طيب سامعاني كويس حضرتك؟ اه سامعه سامعه حضرتك كويس. اي دكتور ابدا. لا الصوت بعيد قوي يا دكتور. الصوت فيه مشكله، الصوت بعيد قوي. اسمع انا محضره غياب والله، انا محضره غياب. انا والله انا بصل الصوت احسن دلوقتي. الصوت كده صوت احسن. ممكن برضو لما الناس تقفل المايكات يبقى الصوت احسن كده. صوت واضح. واضح يا دكتور. الصوت بعيد شوية يا دكتور من فضلك. سامعاني دلوقتي أحسن؟ أه كده كويس. كده كويس؟ أيوة يا فندم الصوت كويس كده. أيوة يا دكتور شكرا كده كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. واضح الصوت دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح الصوت يا دكتور عزة؟ ايوه يا صن... ايوه يا دكتور الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على فارماكولوجي اوف بريجنسي. التوبكس بتاعتنا الفارموكاينيتيك اوف دراج دورينج بريجنسي. الحاجه الثانيه الترانس بلاسنتال دراج ترانسفير، برنسبل اوف تيرتوجينيسيس اند ادفيرس دراج افكت، واخر حاجه ذا رول اوف نيوتريشن اند سبلمنت. هناخد اول حاجه ذا فارماكوكاينيتيك اوف ذا دراج دورينج بريجنسي. مقصود بالفارماكوكاينيتيك اوف ذا دراج اربع حاجات زي ما احنا شايفين. اول حاجه الابزوربشن بتاع الدراج هو تبقى سورس، وبعد كده هيحصل له ديستريبيوشن، بعد كده ثالث حاجه هتبقى ميتابوليزم، وبعد حاجه اخر حاجه هتبقى الاكسكريشن او الاليمينيشن. طيب ده الفارماكوكاينيتيك. امال بقى ايه حكايه الفارماكو دايناميك؟ زي ما قلنا الفارماكوكاينيتيك عباره عن اللي احنا قلناها من شويه، ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن. دي معناها ايه؟ زي ما احنا شايفين في قرص محطوط على اللسان، البادي هيشتغل عليه. يبقى الفارماكوكاينيتيك از هو ذا بادي داز تو ذا دراج، ايه اللي الجسم هيعمله في العلاج؟ ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن. إذا other hand, pharmacodynamic means what the drug does to the body. يعني القرص اهو، ايه اللي هيعمله القرص ده في الجسم؟ طب ايه اللي هيعمله؟ هيعمله حاجه من الاثنين، يا اما هيبقى مشابه او ضد النورمال فيسيولوجيكال او غير كيميكال بروسيس. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يعمل بازو دايليتيشن او بازو كونستريكشن. الحاجه الثانيه inhibit the vital process of microbial organism. الحاجة الثانية اللي بيديني حماية ان بيوقف نشاط الاورجانيزم او يلغيه خالص. ده اللي هو الفارماكو دايناميك، يعني نشاط العلاج خلال الجسم، ايه اللي العلاج بيعمله في الجسم. طب الفارماكو دايناميك ده بيشتغل ازاي؟ ليه ثلاث انواع تارجت اللي هيشتغل عليهم. اول حاجة الريسبتور، ثاني حاجه الانزيم، ثالث حاجه الممبرين اي شانل، رابع حاجه الميتابوليك بروسيس. طيب احنا سامعين دلوقتي كويس؟ في حاجه اسمها اللانجوج اوف كلينيكال فارماسي، اللغه بتاعه كلينيكال فارماسي. اول حاجه يعني ايه كلمه كليرانس؟ ده الفوليوم بتاع البلازما ذات كليرد، ذات كليرد اوف ذا دراج ان يونت تايم. يعني الكميه لما نقول مثلا كرياتين كليرنس، يعني كميه البلازما اللي الجسم هينظفها من الكرياتينين. وكل ما الرقم ده يعلى كل معناه في جود فانكشن. ولو عندي ابنورمال رينال او ليفر فانكشن الكليرنس بتاعنا بيقل. طيب ايه يعني ابنورمال؟ ده الريت بتاع الدراج ذات ليف ذا سايت اوف ادمنستريشن. يعني لو انا باخد علاج بالفم، سرعه وصوله من المكان اللي انا اخد منه للمكان اللي هيشتغل فيه. عندنا حاجه اسمها بايو افيلابيلتي. يعني ايه بايو افيلابيلتي؟ معناها كده سيمبلي الجزء الفعال. ايه بقى الجزء الفعال ده؟ الحاجه اللي هي ريتش ذا تارجت سايت اوف اكشن. يعني على سبيل المثال انا لو اديت ميزوبروستول اورا، عايز اعرف ايه اللي هيروح ادي منه باليوترس، انما هيطلع منه على البرين يعمل لي نوزيا، يعمل لي فوميتنج، هيبقى بايركس. لا، انا عايز الكميه اللي هتروح على التارجت اورجانز بتاعتي. عندي بقى ريسبتور، دول عباره عن انواع. اول حاجه ريسبت، كلمه ريسبتور دي معناها ان سيلولر مولكيول تو ويش الدراج بايند تو انيشيت اتس افكت. لان اساسا الدراجز لازم يركب على ريسبتور. طيب الريسبتور لما هيركب عليه غالبا ات كان بي اللي هو ريسبتور ده، يا اما بروتين وبالاخص بالهرمون والنيورو ترانسميتر، او نيوكليك اسيد وبالاخص حاجات الكانسر بتاع الكيمستري جودي. طيب الريسبتور ده بيعمل حاجه من ثلاثه، يا اما يبقى اجونيست يا انتاجونيست يا انفيرس انتاجونيست. طب هناخد السؤال ونرجع تاني. لو احنا شفنا المنظر ده هنلاقي هنا فول اجونيست، يعني يعمل لي ستيموليشن ل او يعمل ميمك الاكشن بتاع الحاجه دي. وفي عندي بارشل اجونيست، وفي عندي نوتشرال انتاجونيست، وعندي انفيرس انتاجونيست. طيب يبقى الاجونيست عباره عن ايه؟ ميمك الاندوجينس سيجنال. يعني لو اديت اوكسيتوسين هيعمل لي يوتراين كونتراكشن، بقى اصبح اجونيست. طب ايه الانتاجونيست؟ هيعمل بلوك للاندوجينس اجونيست، يعني يخليه كان لو اديت حاجه ضد راك يلغي تاثير الاجونيست. امال ايه بقى الانفيرس انتاجونيست؟ ده الدراج لما يلزق بالريسبتور هيعمل ايه بقى؟ مش هيبقى يلغي شغله، لا هيعمل شغل ضده زي البيتا بلوكر. يبقى ملخص الكلام، الاجونيست از كيميكال ذات بايند تو ريسبتور اند اكتيفيت ذا ريسبتور تو ريديوس بايولوجيكال ريسبونس. والانتاجونيست يعمل عكسه، بلوك الاكشن. والريفيرس هيركب على ريسبتور ومش هيعمل بلوك الاكشن، لا ده هيديني كمان اكسجريتد ويديني عكس الايفكت بتاعه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي جبناها في الاول. يبقى ده الانتاجونيست كاملا، وده الناتشرال انتاجونيست اللي هو بيلغي الايفكت، وده الانفيرس اللي هو مش بيلغي الايفكت، لا ده بيلغي الايفكت ويديني العكس كمان، يعني يعمل لي ريلاكسيشن مثلا. في حاجه اسمها هاف لايف. الهاف لايف اللي هو ايه؟ اللي هي زي ما احنا شايفين ده العلاج. لما حصل نص الوقت اللي يعني الوقت حصل له ماكسيم ابسوربشن وبعدين بدا ينزل، ده نص الوقت اللي بيتحصل العلاج بيوصل فيه للقمه، وبعد كده يبدا يضمحل. زي ما احنا شايفين ده علاج A وده B. ده بيضمحل زي ما احنا شايفين اهو في خلال 4 ساعات. طب الاخضر ده بطيء بيضمحل في خلال 10 ساعات. يبقى ده الصنف اللي هديه للعيان كل 4 ساعات عشان اضمن يستمر. والصنف ده اديه كل 10 ساعات. يبقى الهاف لايف اوف ذا دراج معناها زي ما اتفقنا الانترفال اللي هو بيديني نص الافيكاسي، ان لازم بعديه ادي جرعه ثانيه. وزي ما احنا شايفين لما الاقي بقى عايز اوصل لستيل ستيت كونسنتريشن، يعني اصل الى مرحله يبقى العلاج متارجح عند بيتو، يعني مش نازل قوي ولا واطي قوي ولا عالي قوي زي ما احنا شايفين، بيبقى هذا المنظر. يبقى ده the drug elimination is equal to availability with repeated equal dose. وزي ما احنا شايفين على سبيل الحاله اللي فاتت كده اللي احنا قلنا عليها، هنا عشان اعمل بلاتو مع الاخضر ده عايز اديه كل 10 ساعات، وهنا الازرق عايز اديه كل 4 ساعات عشان اخليه اعطيني هو سو كول ستيدي ستيت. او ده المنظر بتاع الستيدي ستيت بتاع العلاج، تقريبا هيبقى ماشي بعد شويه، بعد 2 أو 3 ساعات هيبقى ماشي ستيدي. في حاجه مهمه جدا اسمها اريا اندر ذا كيرف، اللي هي المساحه العلاجيه. ايه بقى ديت؟ دي ماثيماتيكال كالكوليشن تو ديترمين ذا توتال دراج كونسنتريشن اوفر ا دوزنج انترفال اور 24 اور. هناخد مثال ده الاعلان طلع وادى بدا ينزل وخلص هنا. في ناس تقول ايه الماكسيمم بتاعي فين؟ اهو ده الماكسيمم بتاعي. طيب والمينيمم بتاعي فين هنا؟ طب انا ما اقدرش اعرف، انا عايز اجيب المساحه العلاجيه. فالسيرفس اريا بتاعتنا ديت او الاريا اندر ذا كيرف بتديني تقدير جيد لكميه العلاج اللي شغاله وشغاله قد ايه. طيب ناخد مثال الميزوبروستول. الميزوبروستول ده عباره عن بروستا جلاندين اي 1 انالوج، البروستا جلاندين اي 1، وبعدين ده الاستراكشر بتاعه. بنيجي هنا بنعمل هيدروكسيليشن عند الاتوم 15 بقى الميزوبروستول. دي الاريا اندر ذا كير بتاع الميزوبروستول. نبص كده الميزوبروستول لو جيت اديه في ال 20 اسبوع دول او في اول 10 اسابيع ان افكتف يبدا يشتغل بجرعه عاليه. عشان كده انا بحب اعمل ابورشن بدي قرصين بدي ثلاث اقراص في حالات الاندكشن اوف ابورشن. انما كل ما اطلع لقدام الدنجر بتاعي عالي جدا. يبقى السيفت بتاعتي لما الاريا اندر ذا كيرف بتاعي هنا وهنا، يبقى الاريا اندر ذا كيرف ايرلي ملهاش قيمه. انما لو نديت العلاج بتاعي في المنطقه الدنجر ديت لازم اخلي الايرلي اندر ذا كيرف فيري لو. بندي العنايه نقص 200 بندوبه ميه والعنايه تاخد منه 8 سم، يعني تاخد منه 25 مايكرو جرام. وهنا بندي العينه 3 راس يعني 600 مايكرو جرام. يبقى انا هنا عايز اريا اندر ذا كيرف فيري لو، وهنا عايز اريا اندر ذا كيرف فيري هاي. يعني سيف كل ما اطلع كل ما نيجي نبص بقى نلاقي هنا بندي 25 مايكرو جرام كل 4 ساعات او كل 6 ساعات، هنا بندي 3 اقراص وممكن نكررهم بعد 3 ساعات، يعني 600 ونكررهم تاني. ده مثال يورينا الاريا اندر ذا كيرف. زي ما احنا شايفين الحته الصفراء الصغيره دي هي الاريا اندر ذا كيرف المحببه عشان ما يحصلش منها كوميونيكيشن اذروايز ذير از اتنشن. ذيس كيرف ديتيرمن ذا دوز. الدرعه اللي بديها هاي هذا البيك بتاع السبلينجوال اعلى، يعني اعلى واحد، وادى البيك بتاع الاورال اصغر منه بس اقل منه، وادى البيك بتاع الفاجينال اوطى منه بس ياخد مده اطول، وادى لو قلنا الاريا اندر ذا كيرف هنلاقي دي السبلينجوال والاورال، وادي الاريا اندر ذا كيرف بتاع الفاجينال. ولو جينا نبص نلاقي ان الاريا اندر ذا كيرف بتاع السبلينجوال. عشان كده لما يكون عنده بوست بارتم هيمرج وبيبقى عايز علاج، او العيانه عنده في ابورشن وعايز دور عاليه، اكثر حاجه تسعفني السبلينجوال. ذات ذا موست افكتيف اند ذا هايست اريا اندر ذا كيرف اند ذا هايست بيك كونسنتريشن. بس في نفس الوقت هيبقى عنده سايد افكت اللي هي النوزيا والفوميتنج والهايبرمايكس هتبقى هاي. عشان كده لازم العيانه بالاخر السبلينجوال ده لازم تبقى بريسيدر انها تاخد حاجه انتي ميتيك انتي بايريتيك زي الميجراسيل، تاخد قرصين قبل ما تبدا جرعه العلاج في الابورشن اللي هو 3 اقراص ميزوبروستول. دي الاريا اندر الكيرف الماكسيمم والمينيمم. زي ما احنا شايفين ده الماكسيمم وعندي المينيمم. زي ما احنا شايفين لو هندي علاج دراج انترابيمس وهندي علاج اورال نفس العلاج، الاريا اندر ذا كيرف بتاع البيمس انترابيمس سريع والاريا اندر ذا كيرف بتاع الاورال اقل. دي معناها ايه؟ لما جدي واحده عندها انفكشن واديها مثلا اوجمنتين هديلها انترابيمس الاول عشان يديلي فاي هاي اريا اندر ذا كيرف، وبعد كده هديها الاورال لما اخلص واطمن ان الحاله بقت ستابلايز. في حاجه اخر حاجه في اللانجوج اللي هي ليسال دوز، اللي هي بنحسب الكميه اللي هي تموت. طبعا احنا بنقولها من جربه الانمل تموت الانمل ونحسب نصها. فنصها ده اللي هو ال دي 15 اللي هي ليسال دوز اللي هي كونسنتريشن اوف ذا دراج ويتش انديوس ذس ان 50% اوف سفر. احنا دلوقتي هنخش بقى على الفارماكوكينيتيك اللي احنا قلنا عليه الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم. نيجي الابزوربشن بتاعنا ده الفارماكوكينيتيك اللي احنا اتفقنا عليه بيعتمد على ايه؟ اول حاجه على كونسنتريشن اوف ذا دراج. الاستراكشر اوف ذا دراج هو لوفيلك ولا بيدوب في الميه؟ الديجري اوف ايونيزيشن والليبل سوليبيليتي والبايندنج تو مش البروتين. ده البروتين بايندنج اللي هو الالبومين. اهميته ايه؟ الالبومين ده بيلزق فيه الدراج. الجزء اللي لازق فيه ده ما بيشتغلش. والجزء الفري الوحيد هو اللي بيشتغل. فكل ما يكون عندي الالبومين عالي هيلقط لي الدراج اللي انا اعطيه. طيب لو عندي بقى انا عندها هايبوالبومينيا يعني الالبومين اللي عندها واطي it means ان الفري دراج هيبقى عالي، ابقى عامل حسابي عشان العلاج هيشتغل اسرع واقوى، يبقى اظبط القرعه بتاعتي. طيب نيجي للابزوربشن هنتكلم عليه اول حاجه زي ما احنا شايفين الروت يا اما اورال يا اما برانتر اللي هو انترابينا في انترافاسكولار يا اما اوكلورال في العين يا اما اوتيك في الاذن يا اما توبيكال يا اما ابيدورال. دي كلها الروس بتاع الدرجه. نيجي للاورال ابزوربشن عيبه ان انبريدكتبل وبيعتمد على حاجات كتير. الجاستريك انتنج تايم السيرفس اريا اوف ابزوربشن يعني لو هي الست اكلت كميه كبيره والمعده ديستندك هيبقى اللي هيحصل له دايليوشن. البلاد فلو اللي رايح للمعده اللي بالسوليبيليتي والفيزيكال ستيت اوف الدرجه يعني الماكس ده بيدوب ولا بياخد وقت. وبعد كده البونس رينج يعني معتمد على حاجات متعدده جدا. عشان كده احنا ما بنديش اورال لما يكون حاله عندي ستيبل اديها علاج مينتنس. ده الفيرست باس بتبقى اسمه بتاع الاورال بيخش وبعد كده في الجسم سنه ثلاث وبعد كده هنخش على الدكتور سيركيوليشن وبعد كده على الهارت. فعشان كده الاورال عيبه ان بيعدي على الدكتور سيركيوليشن. فلو عندي العلاج ده بيأثر على الليفر لازم يخش على الليفر دي نمرة واحد. ولو الليفر فيه اشكال ممكن يأثر على العلاج. بعكس لو العلاج اخدها انتراجينس او انترماسكولار بيتوزع على الجسم من الليفت سايد اوف ذا هارت قبل ما يروح الهيباتيك سيركيوليشن. طب نيجي للانتراجينس ده الكومن بارانترال لوب. اسرع حاجه بتشتغل دايما اي عيان جاي في الامرجنسي ركب له كانيول. اولا دبل افكت ماكسيم ديجري اوف كنترول اقدر اخليه بالدريب سواء بسيرنج بام او انفيوجن سيرنج. وبعد كده هاي افيلابيلتي زي ما قلنا سريع جدا وليس اريتيشن لان بيحصل له دايليوشن غير ما اتعطى انترماسكولار او لو نقطه طلعت من الوريد تحت الجلد بتعمل لي اريتيشن هنا في الوريد بيحصل لها دايليوشن. انما عيبه ان الكوميونيكيشن بتاعته لو سريع ممكن يعمل لي سايد افكت. يعني مثلا على سبيل المثال الاكسيبيك اسيد لازم يتعصر خلال 10 دقائق. لو اتعصر دقيقه يعني نخش في هايبوتنشن. الحاجه الثانيه الانفكشن لو انا مش عامل جود بريبريشن ومش اخد انستيك تكنيك ممكن يحصل موليسيس. ده مثلا الاسيبان زي ما احنا شايفين ده انتراجينس شغال سريع جدا وده انتراماسكولار. طيب السبكوتينيوس. السبكوتينيوس ده بيشتغل بيد سلولي. هيفيدني في ايه؟ لما ادي حاجه عايزها تبقى لونج اكتف ادمنستريتف زي الانسولين يشتغل 12 ساعه او 24 ساعه او زولاديكس جي ان ار اتش ابونيس ان انا هديه ياكل هيشتغل كل شهر او كل ثلاث شهور. الفاكسين اللي هيشتغل فتره طويله كل دول محتاجين كونتينوس ليفري ات لو دوز ريت. او الميرينا لو بحطه برضه لما بديه بحطه في اليوترس لو هو سبكوتينيوس انا بديكم مثال من الحاجات اللي شغاله لونج اكت. عيب الريتال ادمنستريشن كان اول ما طلع يمس الدستور كل واحد يقول لك ريكتر استثناء نوت ريكومندد اتول. ليه؟ ريتك ابزوربشن يعني ممكن يشتغل بعد نص ساعه بعد ساعتين بعد 10 دقائق وبعدين الابزوربشن بتاعه 50% بس. طيب بعد كده الباتش احنا عندنا هرمون الباتش من حوالي 30 سنه كان جت مصر وما اشتغلتش، طلع ان الستات المصريات عندهم حساسيه ان الباتش ديت ما جاتش، انما احنا عندنا باتشات بتاعه الجماعه بتاع الكورونري موجوده. ده الطيب بتاع الديب كونسنتريشن، لو شفنا الانترافينوس فيري هاي يليه الاورا الاقل الريكتال اقل حاجه. نيجي بقى في البريجنسي وده موضوع يهمنا. في البريجنسي الجسر السنه الثلاث بيبقى السمول اللي فيها سام سورت اوف ديليت امتنج للسمول انتستين، وبالتالي الموتيليتي بتقل وبالتالي بيزيد نتيجه لزياده البروستول. طب ده هيعمل ايه بقى؟ هيقلل الدرج كليرنس. طالما الرجل بيتمص على مهله هيحصل له او دول مش هيحصل له ميتابوليزم على مهله، فدي معناها ان الجرعه اللي بديها لازم ابقى عامل حسابي فيها. يعني ست بتاخد جوكسين احتمال اقللها الجرعه بتاعتي لو الريسبونس بتاعي اتاثر. وبعد كده مش كده وبس، انا عندي الديلي موتيليتي بتطلع لي انكريز ميوكس برودكشن، بيزود الايونيزيشن بتاع اليوك اسيد، وبالتالي بيقلل الابزوربشن بتاع الويك بيز. زي ايه؟ الادكاسي بتاع سنجل دوز اورال دراج زي الانتيميتيك زي البريمتكم برامايد اللي هو البريمبران، المفروض ان انا بضطر ادي العيانه ريبيت الدوز لانها هيشتغل بطريقه اخرى. خلصنا الوقت الابزوربشن، هنتكلم على الديستريبيوشن على بتاع الدراج. زي ما احنا شايفين ده الدراج، ده المعصر، وادي الفيتس، وادي البلاسينتا. معلش يا دكتور انا ما عنديش سلايد شير، ف يعني حضرتك عامل سلايد شير؟ يعني انا شايفه الصوره بتاع حضرتك وباقي الشاشه ما فيش سلايدز. حضرتك على صوتك شويه. معلش حضرتك عامل سلايد شير يا دكتور؟ انا مش شايفه الشريحه خالص. اه موجوده يا دكتوره. طب اجيبها ازاي؟ انا مش شايفه غير صوره الدكتور بس وشاشات فاضيه كده. هي مش جايبها حضرتك السلايدز لحضرتك؟ طب انا حد من الزملاء يقول لها تجيبه ازاي؟ يعني دلوقتي على الصوره على اليمين تحت، على صوره الصوره تحت هتكبر يا دكتور. مش موجوده عندي صوره خالص، يعني مش عارف. تعالي يمين وشمال، تعالي يمين وشمال هيجي لك. لا لا تعالي يمين وشمال. بحضر عليه كل المحاضرات، يعني مش عارف انا بيظهر عندي صور زمايلنا بس، يعني صور زمايلنا كده. يعني كل شيء يبقى يا ريت حد من الزملاء يقول لك تعملي ايه حضرتك؟ هي دوسي على الشاشه يمين وشمال كانك بتغيري الصور كده، هتلاقي هتجيلك السلايد شير، هتجيلك الشير كده. واضحه؟ لا انا شايفه صور زمان بس كده، يعني هتلاقي عادي يمشي لغايه ما تلاقي الشير بتاع في اول واحده خالص يمين. يعني اتحرك شمال شمال، اتحركي ناحيه الشمال او ناحيه اليمين اي حاجه. يعني في سكيورتي وفي بارتيسيبنت نيو شير بوشين. لا هتلاقيها هي اول حاجه، يعني اول واحده، بعد كده بقيه الزملاء بقى. انتوا كلكم ما انتوش شايفين الشرايط؟ لا يا دكتور كلنا شايفين الشاشه، كلنا شايفين الشاشه. شايفين الشاشه؟ ماشي معلش. شكرا. انا اسف. معلش انا اسف. ده المظهر عندي الدراج هيخش على الليفر، وبعد كده هينزل في الكدني. ده الماتيريال سايد. طيب هيعدي من البلاسينتا، عندي حاجتين، امبلايكا البين بياخده يعدي على المزر ويمشي للفيتس، وبعدين في شويه منهم من البلاسينتا يعدوا بالامنيوتيك فلويد، وبعد كده الامنيوتيك فلويد ممكن يدخل ثاني للفيتس والعكس. بعد كده بيخرج من الفيتس يا اما سوروي يا اما عن طريق الموكونيا. وبعدين الاكسكريشن بتاع الدراج برضه بيحصل له ميتابوليزيشن في الليفر، وبعد كده ينزل من الكدني. بعد كده الفيتا اليورين يبقى موجود في الامنيوتيك فلويد. احنا الديستريبيوشن بتاعنا بيحصل ان تو فيزز. الاولانيه انيشال رابيد فيز تو ليفر كدني اند برين. ليه؟ لان الديستريبيوشن ده دول الثلاث اورجانز ويتش ار فيري فايتال للبيشنت. فاول ما بيعدي الدرج في البادي باستثناء الاورال 1 بيروح الاول على الكدني والليفر والبرين، والاورال هيروح على الليفر. طيب سلو فيز بقى يروح بقى للمصل والبصره والسكين والفات اللي هم لسه مبارك. عندنا بعد كده الليمت سوليميليتي والبي اتش جراديانت، دول بيحددوا الديستريبيوشن بتاعه. في عندنا بقى اسيد الدراج دي اللي بنبقى لازق فيها الالبوم، زي ما احنا قلنا الدراج محتاج ريسبتور فهيركب على الالبوم. طيب زي ايه؟ زي السلسلات، الوافرين، الانتيكواجلان، والنانوستراجل، انتي فيلماتور دراجز، دول كلهم اسيد الدراج. طيب دول اشكالهم ايه؟ لو حصل عندي هايبو البوليميا، الست عندها مثلا هايبر سوميشن سندروم، الست عندها اي مشاكل سواء العيان ديت مثلا عندها ليفر ديزيز وعندها هايبوميريا، اللي هيحصل ان البايندنج عندنا هيقل، هيبقى عند الدراجز ده الفري بتاعه عالي، فممكن اللي تاخد الفرين ديت يحصل لها بليدنج، الانتي كونفاتشن دراج يحصل لها كومبليكيشن وتبقى دراوزي، ان السرايدل ممكن يشتغل بطريقه اكتر ويعمل لي جاستريك ارسر، فابقى عامل حسابي. والعكس لو العيان عندها الالومن خدت ان البيرتنتري اذا سنتين ثلاثه الالومن بالواي وبالخطا الحاله يحصل لها كلام. البيزك دراج بقى غير الاسيد دول زي ايه؟ زي البيتا بلوكر والاوبويد انرجيتك اللي هي مورفيا والبيتدين واللوكال انستيتيك. دول عيبهم ايه؟ ان لو حصل اي ظرف من الظروف والاخص في البريجنسي بلاقي البيزك دراج ده نسبته بتتاثر، ممكن ياثر لي على التايم بتاع الادمنستريشن. طيب نيجي بقى الترانسبورت هيتنقل ازاي؟ يا اما ترانس كابيلاري، يا اما بره سيلولار ما بين الخلايا وبعضها، يا اما ماسف ذات انزاتيز زي كونست 1، يا اما فاسيليتيتد بيحتاج كارير ريسبتور يجي، يا اما اكتف وده انرجي، يا اما اندوسيتوسيس يعني زي الفاجوسيتوسيس. ناخدهم حاجه حاجه كده سريعه. الترانس كابيلاري دي عايزه بالك ترانسفير ديوتو هيدروستاتيك اوزموتيك بريشر، وده يعني مهاش كومن. الباراسيلر دراج الباراسيلر ترانسبورت ما بين الخلايا وبعضها زي اكسكريشن، ناخد كده المنظر ده بتاع الباسيف وتش از ذا كومنست وان. الباسيف ده عباره عن ايه؟ ان الكونسنتريشن هنا هيبقى هيتنقل على حسب الديجري بتاعه، ده الاكسترسيلر سبيس وهينزل لي هنا، فده اللي هو الباسف 1. ده الباسف زي ما اتفقنا اهو. نيجي بقى للسيليتيتك اللي هو عند ترانسبورتر، يعني حاجه هتشيل العلاج زي الجلوكوز ترانسبورتر، عشان الجلوكوز لما يجي يعدي محتاج جلوكوز ترانسبورتر، وزي ما احنا عارفين الناس اللي عندهم دايبيتس الجلوكوز ترانسبورتر اساسا نسبته بتبقى زايده في الام، وعند البيبي هيزيد ويحصل له سيجنالينج، وبالتالي مهما ظبطت السكر ما كنتش مظبطه من الاول الجلوكوز ترانسبورتر عدده بيزيد، هيدخل البيبي غصب عنه الجلوكوز وينزل العيل بهايبوغلايسيميا لانه متعود على هذه النسبه العاليه، فعشان كده اهم حاجه بالسكر انه يظبط كويس من الاول. ده اللي هو بقى اللي بنسميه ايوه يا دكتور. طيب الاكل ترانسبورت عباره عن ايه؟ عايز انرجي. الادرينال ترايفوسفيت يتحول الادرينال ترايفوسفيت ويطلع الانرجي يروح مدخل الدراجز. وده في بعض الحالات اللي هي زي كالسيوم شانل بلوكر في التوكوليتيك بتاع الانهيبيشن الكوتران كونتراكشن على ما ديكسام سبين يشتغل. اندوسيتوزيس ده لارج دراج مالكيول اند ات از فيري انكومن والاخص في البيت ويلف بارتكل بيحصل لها سام سورت اوف اندوسيتوزيس. بعد كده هنخش على الميتابوليزم. احنا عندنا الميتابوليزم ذا ليفر از ذا ميجر ميتابوليزنج اورجان ان ذا بودي، وبيعتمد على حاجه اسمها سيتوكروم بي 40 بي 450، يعني بي 450 ده مجموعه انزيم اسمها على بعضها بي 40 50 لكن موجود دراج متبايزنج انزايم وموجوده في كل حته في البدن، بس الليبر المين سورس وهو المصنع اللي بيعمل. ده المنظر بتاع السيتوكروم، وزي ما اتفقنا بتركيبته ما تلمناش تركيبته، يعني مش ممكن تعرفه بس شكله ايه. وده زي ما اتفقنا موجود في كل حته في الجسم، بس اهم مكان الليبر. زي ما احنا شايفين ادى الدراج ميتابولايتس من ميتاليزم باسوي، الدراج اهو، يا اما الدراج هيحصل له كونجيجيشن وبعد كده عند الليفر السيتوكروم بي 450 هيشتغل ويعدل الليفر، او بعد ما الدراج يعدي يخش كميتابولايتس على الكدني، يبقى يحصل له اليمنيشن من الكدني. طب لو اشتغل عليه السيتوكروم 450 ايه اللي هيحصل له؟ كونجيجيشن ويخش على الليفر يشتغل، ويتوزع من الليفر على كل الجسم، بس هينزل منه جزء في البيلر اليمنيشن وينزل في الستول. يبقى نهايته بتاع الدراج يا اما رينال اليمنيشن او اكسكريشن، يا اما بيلري اليمنيشن. طيب نفترض ان العلاج حصل له ابزوربشن، العلاج لو هو اورال هيخش على الليفر طيب، وبعد كده هيتوزع على الجسم. لو هو سيستميك هيخش عليه في سايت اوف ذا هارت وتوزع على الجسم كله، وبعد كده اللي داخل في الليفر هيخش ثاني على الجسم، والجزء منه هينزل في الفيكال ماتيريال، انما الجزء الاساسي اللي هيحصل له اليمنيشن عن طريق الكلى. هل يا ترى في ميتابوليك تشينج مع البريجنسي؟ عباره عن ايه؟ انا عندي سيتوكروم 450 ده بتنشط بالاستروجين والبروجسترون سواء بتاع الحمل او بتاع البنس. يعمل ايه بقى؟ بيزود الميتابوليزم اند اليمنيشن اوف ذا دراج. زي ايه؟ زي الفلوتوين بتاع الابليبسي. يبقى اللي بتاخد كومبايند بيلز فيها الاستروجين والبروجسترون او واحده حامل، اللي هيحصل لما هعمل مور اليمنيشن اوف دراج الميتابوليزم، معناها العينه دي هتحتاج كميه فلوتوين عاليه عشان ما يجيلهاش ابليبسي. طيب كمان في اذر ايزو انزايم كومبتيتيف انهبيشن بالبروجسترون اند استروجين، يعني العكس، يعمل اليمنيشن يقلل اليمنيشن، هنا بيزود الاليمنيشن في الفلوتوين وهنا بيقلل الاليمنيشن، يعني معناها العلاج تاثيره بيبقى اكثر. زي السيوفيلين اللي بياخدوه البرونكال ازمه، فلو عيننا حدته هيحصل لها سايد افكت من السيوفيلين، هينزل لها يعمل لها هايبوتنشن. طيب كلينس اوف ذا دراج زي الريفامسين ار سكريتد باي ذا بي ريسيستد اند ماني بي اتنيويتد ديو تو كوليستاتيك بروبرتي اوف ذا استروجين. زي ما احنا عارفين ان الاستروجين بيزود الكوليستيزس، ولما يحصل كوليستيزس الريفامسين هيبقى الافكت بتاعه اتنيويتد وهيشتغل ضعيف. نيجي بعد كده نتكلم على الاليمينيشن او الاكسكريشن. ذا موست كومباوند اوف اكسكريتد ان يورين اور فيسز، حاجات بقى قليله في السويت وشويه يفضلوا في التشر. احنا عندنا الاير از ذا اونلي اليمنت ويتش هاز نو اكسكريشن، ما بيحصلوش اكسكريشن. عشان كده ربنا خلق بروتكتيف ميكانيزم ان اي اير هتاخده السيل اورال على حسب نسبة الهيموجلوبين عندها بتمص، هيموجلوبينها 14 جرام هيمص 10% بس، هيموجلوبينها 7 جرام هيمص 30% ولا يزيدش عن 300 أبدا. إذا أثر هاند لو عليها تاخد انترافينوس فبيخش من غير اكسكريشن، فممكن يحصل توكسيسيتي. عشان كده ذير إز نو بارنترال أير وزاوت ميجرينج سيرم فيرتين، لازم السيرم فيرتين المفروض بتاعه يكون 15 نانو جرام، لو فوق ال 50 نانو جرام ممنوع تبدأ أير. العين هيحصل لها توكسيستي، جانب الاكلامسيا هيحصل لها مشاكل خطيره جدا منها. فعندنا ده الاكسكريشن زي ما اتفقنا، يبقى الحديد از ذا اونلي اليمنت اللي ما بيحصلوش اكسكريشن. امال بيروح ازاي؟ بيروح الاكسكريتد سيلز بتاع الجسم المثنى الثلاثة الشويه اللي بيجيله دول، وينزل مع المنستريشن في البلاط، دول اللي بيقلوا النسبه. ده الاكسكريشن اند اليمنيشن. انا عندي الدراج لو في الانتستين هيحصل له اكريشن منه في الجزء، هيحصل له ابزوربشن وجزء هيحصل له اكسكريشن في الفيسز. اللي هيحصل له بقى ابزوربشن هيفوت على البوستر سيستم على الليفر عشان تكون 150 يحصل له كونجريشن اللي هي فيز 1 وبعد كده متابوليزم وبعد كده يتوزع على الجسم يا ينزل في اليورين يا ينزل في الكلى. طيب لو العيانه اخذت اللاج بتاعنا ده بيدي انطباع بقى لو دخل في الليفر هيخش على رئيس الاوف ظهر بعد كده هيخش على اللنج نفس الاوف ظهر وجزء منه هيخش وده لو هي خليته انتر ماسكولار او انتر بنس او سبكوتينيوس يطلع على طول على الرايت سايد اوف ظهر على اللنج على الليفت سايد من غير ما اخش على الوتر سيركيليشن. عشان كده الحاجات لما يكون عندي ليفر ديزيز وتاثر بالعلاج ومش عايز اخبط الليفر بالعلاج بتاعي اديه انتر بنس يا انتر ماسكولار يا سبكوتينيوس يا لوك. ده بعد سنجل انجكشن ده نيجي مع البريجنس. هل يا ترى الاكسكريشن بيتاثر بالبريجنس؟ احنا عارفين ان الرينال فلو بيزيد 60-80% وكمان الفلتريشن بيزيد 50% بيعمل ايه بقى؟ مور رابد الينيشن وبالتالي البنسلين والديوكسين فيري سنسيتيف فلما بدوهم الجرعه بتاعتهم لازم اعدل الجرعه بتاعتي وازودها عشان الموضوع ده على حسب بتاع القلب ما يقول ازود قد ايه. عندنا كمان نيجي بقى الترانس بلاسينتال دراج ترانسفير. احنا عندنا اثنين بلاسينتال شيب، عندنا اثنين امبريكال فين وواحد امبريكال ارتري، وبعد كده ده البلاي وده الانترفيلس سبيس وادي الماتيرنال بلاد وادي الانيون وادي الكولون. العلاج بيتنقل للطفل عن طريق الماتيرنال سيركوليشن عن طريق الفين ويرجع عن طريق الارتري. لما يخش الفين يخش الانترفيلس سبيس بعد كده يتوزع ويروح للطفل واللي عامل زي ما احنا شايفين ادي المنظر وادي الامنيوتيك فلود بتاع البيبي وادي الصوره اللي جبناها قبل كده بس واضح اكتر شويه. انا عندي الدراج اللي دايما عند المنظر وهيروح عن طريق البلاسينتا وبعدين من البلاسينتا هيخش على الامنيوتيك فلود والعكس من الامنيوتيك فلود يرجع للبلاسينتا اللي هيرجع معايا سواء من الامنيوتيك فلود مباشره على الانترفيلس سبيس او عن طريق الامبراك البين والامبراك الارتري. الامبراك البين يدخل على البيبي والامبراك الارتري يرجع على البلاسينتا للمصدر. ده الفيتس ليه ليفر وليه كدن زي المصدر بالظبط والولاد هيخش في الليفر عند الام وبعد كده الكدن وبعدين ينزل. عند الفيتس نفس الكلام بس بتعمل اكسكريشن فين؟ في الامنيوتيك فلو. مش كده وبس وجزء الاسترنال تراك عندي سوولوينج بتاع البيبي هياخد فلويد من الامنيوتيك فلويد وبالتالي هيبقى فيه كل كونستيتوانت والعكس هينزل الميكونيوم كاكسكريشن. طيب الترانس بلاسينتال دراج اولموست نيرلي اول ذا دراج ار ادمستر دورينج بريجنسي والانتر تو سام ديجري ذا سيركيليشن يعني تقريبا 90 الى 95% من العلاجات بتعدي للبيبي. وزي ما قلنا في اكتف ترانسبورت وزي ما اتكلمنا كمان الحاجات زي في السكر في الدايبيتس بيحصل لي عندي جلوكوز ترانسبورتر بيزود لي الجلوكوز اللي بيعدي للبيبي. عندي الاكتف ترانسبورت زي البي لايكوبروتين هاز بين بروفد يعني مشكوك في امر. الفاسيليتيتد وان اللي عايز حاجه تساعده فيري رير. البايوسايكوزيس فيري رير. امال ايه كمان اللي هو الباسيف وان؟ احنا زي ما اتفقنا الاكستنت اوف ويتش الدرج اكروس ذا بلاسينتا از اولسو جيتد باي ذا اكشن اوف بلاسينتا دراج ميتابولايزنج انزايم. السيتوكروم 450 موجود في البلاسينتا. طيب دي اهميته ايه؟ اهميته ان بيساعد لي وصول الدم من وصول الدراجز من الفيتا من الام للفيتا. زي ايه؟ عندنا بعض حالات اللي فيها هيدروبس فيتاليس نان اميون بيكون بيبي عنده اريزميا. البيبي اللي عنده اريزميا ده ايه الاشكال اللي عنده؟ الاريزميا ديت عامله له هارت فيلر وعامله له هيدروبس. لما ادي جوزيف الام هيعدي من الام للبيبي لما يعدي هيصلح لي الهارت فيلير اللي هيروش يصلح. احيانا بعض حالات الهايبوثايرويديزم بضطر ان انا ادي الام ثيروكسين بجرعه عالية عشان تعدي الليفل اللي بيعدي البلاسينتا مبرر بسهوله، وادي الام حاجه ضد الهايبوثايرويديزم عشان تقلل السكريشن، يبقى انا عديت الليفل اللي انا عايزه وصلحت الام. عندنا كمان الزيرو بيودين بتاع الاتش 1 الاتش 1 اتش اي في بتاع الايدز اساسا بيتنقل برضه من الطفل للام، من الام للطفل اسف عن طريق الاورال. نيجي لموضوع مهم جدا اللي هو البريسبال اوف جينيسيس اند ادريسبال افكت، والموضوع ده فيه كلام جديد جدا ولازم تعرفوه، مهم في حياتكم العمليه وفي الامتحان. طيب احنا الناشونال بيرث ديفكت استدي الاستدي كانت عاليه جدا، عملوها في 2011 لقوا ان على مستوى العالم مش عندنا بس، ان اي واحده حامل بتاخد من صنفين لثلاث اصناف في الحمل، مش كده وبس، 70% من العلاج ده مور ذان 70% بياخدوا العلاج ده في الفيرست تريمستر، يبقى ده حاجه تقلق جدا. يعني لو جبت بقيه الناس العاديين ما بياخدوش هذه الكميات. ايه السبب؟ الدراجز اشكالنا ان الانفورميشن اباوت تراتوجينيك افكت از لاكينج قليله جدا. ايه السبب؟ اول حاجه عشان اقول استدي لازم تعمل من الاف دي اي، والاف دي اي عامل 10% تقريبا من العلاجات بس، و90% منهم على الانيمال و5% في الهيومن. طب ايه السبب بالنسبه له قليله جدا في الهيومن؟ اول حاجه اي ادراج جديد بيطلع جديد، اي علاج بيطلع جديد في السوق عشان يجربوه استدي على عدد كونسيدرابل ما بيرضوش يعملوه على الحوامل، لان لو اتعمل على الحوامل العلاج مش هينزل السوق، فبيعملوه على الناس كلهم على الحوامل، وبالتالي يطلع علاج ويقول لك there is no evidence، وبعد كده يدوروا براحتهم في الانيمال. فده السبب الاساسي ان العلاجات اساسا الجديده كلها من يوم ما طلعت مش معموله على الانيمال. طيب نيجي ترى نسبه الكونجنتال انوليس ايه؟ اول حاجه ساعه الولاده بلاقي نورمالي او الفيجر اللي موجود 2-3% عندهم كونجنتال انوليس. طب ايه يعني كلمه الاندروجين او كونجنتال انوليس؟ ان اي ايجنت ذات اكت دورنج امبريونيك فيتال ديفلوبمنت تو ريديوس بيرمننت التريشن اوف ذا فورم الشكل اور فانكشن. يعني ايه بقى الفورم والفانكشن؟ الفورم ده يعني العيل عنده تيرس كورن فيروس، العيال عنده كليفت بلد، العيال اي كونجنتال انوليس وحالي بتاثر على الفورم او الاستراكشر بتاع البيبي. والفانكشن بقى انتلكشوال فانكشن ينزل. طيب عشان كده عند 18 سنه بلاقي النسبه ليها زادت 16%. ليه؟ لان في حاجات ما تبانش، يعني لو في اطفال عندهم سيبر بوسي ممكن ما يبانش عندهم البروبلم ده قال بعد ما يبقى عنده 6 شهور ولا يبقى عنده سنه. وفي بعض الحاجات تلاقي العيل متاثر بها المفروض كان يطلع الاول على الفصل طلع الاخير، يدرسهم يلاقي الطفل ده كان متاثر بحاجه سواء جينيتك ولا مش جينيتك. ده انواع الباثوجينيسيس. اول حاجه مالفورميشن، يعني كومبليت فور ديسربشن زي ما احنا شايفين كده المنظر ده كده زي الليفت بلد كريبتلي، او الاقي الود بالمنظر ده. نمره 2 ديفورميشن، الدنيا موجوده بس تاليوس. نمره 3 ديسربشن زي الكايسس، الجزء اللي هيغطي بتاع الابدومين الوول الانتستين مش موجود، او ديسبليزيا يعني السيلز نفسها اللي عندي فيها خلل زي الاكوندروميليزيا. دول المجموعه بتاعه التابتوجينيسيا بتاعه الكونجنت الانوليس. نيجي بقى السؤال، امتى الدراج يعمل لي كونجنت الانوليس او يبقى تابتوجينيك؟ احنا بنقسم المده من دي زيرو اللي هو دي الفرتلايزيشن اللي حصل فيه فرتلايزيشن لدي 17، يعني 14 يوم المفروض الدوره تيجي 3 ايام، دي بنسميها بوست فرتلايزيشن. في الفتره دي الامبريو حاجه من الاثنين، لانها خليه واحده not specialized يعني لم تتخصص هتبقى ايه؟ هيحصل لها this or survivor يعني all or none phenomena يعني هتعدي الخير يا ما تعديش خالص. اللي ما تعديش خالص هيحصل لها this وهيحصل لها abortion and it can be missed abortion وما نحس بهاش لانها ايام. يبقى اذا لغايه 3 ايام معالي الدوره ماشي من يوم hospitalization all or none phenomena يا العيل ده يعدي يا العيل ده يموت يبقى انا مضطر. من اليوم بقى 18 يعني احنا 18 ده احنا المفروض اليوم ده 14 احنا بنحسب هنا 18 من يوم الفرتلايزيشن يعني لو عايزين نحسبهم بسيشنال ايه ازود عليهم اسبوعين من يوم 18 55 ده تايم اورجانوجينيسيس ان كل العدد هيبدا يتخصص وبالتالي اي خلل فيه يخلي ميجور اورجانوجينيسيس. طيب اليوم 56 الاول دول 9 اسابيع ونخلوهم 11 جيسيشنال ايج ما هو 9 اسابيع ده من يوم الفرتلايزيشن ويبقوا 11 من اللاست بيسود ديت. عندي الديفينيشن از نوت افكتد لان خلاص بقى عندي اوردر. امال ايه اللي هيحصل فيه؟ يحصل له فيه في دور يعني غسل تبقى كويسه بس غير كده او دراج توكسيك العيل يحصل له توكسيك من الدراج. طيب لو ناخدها كده بالمنظر ده ولازم المنظر ده يبقى قدامك على الكمبيوتر من تشرح للعيال. عندنا الضربه دي اللي هي اول اور نان برو اللي هي اسبوعين هوسبيتاليزيشن ومعاهم كمان 3 ايام اللي احنا قلنا عليهم ده الخلايا تبقى بهذا المنظر بس لسه يعني هذا المنظر انما لسه ما تخصصتش لسه في حاجه تعمل هارد ولا حاجه تعمل حاجه الفتره دي كلها اول اور نان هيحصل ابورشن يا الحمل كامل. طيب نخش في الحاله الثانيه اللي هي الفتره اللي احنا قلنا عليها اورجان جينيسيس دي كل اورجان له مده عشان كده بقول لك فضل قدامك لو الست دي خدت العلاج اللي عندي ده وليه تاثير على السي ان اس وخدته في الاسبوع السابع فرتلايزيشن على الاسبوع التاسع او خدته في الاسبوع العاشر يبقى ماليش تاثير واضح. انما امال ايه الخط الرصاصي ده؟ ده مش بتاع التلاتوجينيسيس ده بتاع الفانكشن الهارد اللي عندي الاسبوع السادس او الاسبوع الثامن اي حاجه هتاخده مش هتاثر على الهارد الا الفتره ديت هيبقى الفانكشن وبعد الاسبوع ال 11 والناس اللي بيوصل بيريد اي حاجه هتاثر على الهارد ما هتشتغلش. ادي كل اورجان ليه الاسود ده اللي هو الميجور كونستراكشن او استراكشر او نورماليتي والرصاصي ده الحاجه الفانكشن ده هنا مثلا في السي ان اس الانتلكشوال فانكشن المايكروجيفال الاير يطلع ما يسمعش انما ودنه موجوده الار ممكن يحصل له الاي موجوده بس يحصل فيها فتره او يحصل فيها مشاكل التيس موجوده بس يحصل فيها مشاكل الاكسترنال جينيتاليا موجوده بس ممكن تبقى امبيليوس. طيب دي المرحله الثالثه اهي زي ما احنا شايفين لو جينا نبص فيها نلاقي معظمها اللي هي رصاصي مفيش اي حاجه بسيطه. طيب ايه هما بقى السي ان اس والاير والاي والتيس والاكسترنال جينيتاليا واللي هو يوتك سيستم دول سواء الافكت فانكشن او في توكسيسيتي تاثر عليه ده الملخص ولازم نبقى حافظين ده بقى قدامنا على في الكمبيوتر لما تيجي العيله تحكي لي عارف ويتش از ويتش. ده المجموعه اللي هي الفتره الاخرانيه اللي هي من الاسبوع التاسع او ال 11 من لاست سوبر ديت لغايه الاسبوع ال 40. نيجي الفيتا بيلي اللي احنا قلنا عليها هرمون ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها زيدس او ريترديشن اوف سيبروس او انهبيشن اوف ديفرنشيشن. نيجي السؤال الثاني بقى الانسيدنس اوف كونجنتال انوميز واحده نزلت بعيل في كليفت بقى او كونجنتال هارت ديزيز اول حاجه يتقال لها من بتاع نيجي ميلا او دكتور اطفال حاله علاج ايه؟ طيب نشوف العلاج بتاعه ايه؟ الحقيقه قبل 2011 قالوا هو 10% من العلاجات بتعصب. في 2011 طلع ستادي بير سترونج 1 قال 3% بس. طيب و10% انفيرومنتال خد بقى كل البوليوشن اللي خلقه ربنا. و الجينيتك اللي بيحملها اكتر منطقتها ميوتيشن 25% و 65% النوم. وما يثيركم من العلم الا قليل. طيب ريشن 3 ايه؟ 2013 الفا بلانزا مش 3% ده اقل من 1%. مور ريشن 3 اتعمل اكسنس بالصدر وده في مجله بيت الرومان ونزل في ويليام ونزل في اب تو ديت من 2000 من شهر 1 ومستمر لغايه دلوقتي. عملوا على 5504 ريسبيكت يكون كام؟ 2. طيب يعني يشكلوا كام؟ 1/10%. يبقى مور ريسنتلي ميديكيشن افكت للزان 0.1%. يعني لو طلع اطفال يقول خلع علاج ايه؟ ده يعني 1 في 1000 يا جماعه. احنا زي ما احنا عارفين ال FDA لما طلعت قسموا الدراج في 5 مجموعات A و B و C و D و A. طلع سنس وبعدين كان هي اللي بتحكمنا اللي بيحكمنا معاها الامنازوبيزين يعني حاجه اللي بيطلع لي منها الجزء اللي هو الريسيرش يطلع منها جايد لاين ويديني بها قرار بتاعي 91 79 كان شغالين سامعين كويس؟ يعني عندي حاجتين بيحكموني في البرسكرايب والدراج اللي هم الدوبري مع الايمنس بيز دكتور ممكن حضرتك انا ملخصهم في الجدول ده وانت لازم تحفظه كويس. الايه انا عندي هنا الابرنس ان ذا هيومن ستادي ابرنس ان ذا هيومن ستادي عندي هنا النيوز ان بريجنسي عندي هنا بقى بعدين كده دكتور احنا مش سامعين في صوت كده ممكن حضرتك تعمل ميوت ايه ده اللي هو عندي ابرنس ان ذا هيومن ستادي بيقول ان العلاج ده ستيبل من دكتور بعد اذنك يا دكتور بس اعمل ميوت للناس كلها يا دكتور. ها؟ يا ريت نعمل ميوت للناس كلها يا دكتور، يا ريت حضرتك ممكن تعمل ميوت للناس كلها، تقفل مايكات الناس كلها بس يا دكتور. اللي عندي؟ حضرتك تقدر تقفل مايكات الناس كلها فيا ريت تقفلها بس عشان في ناس فاتحه مايكاتها فعامله دوشه. كده؟ طب كده كويس؟ تمام كده يا دكتور تمام. هو ده الميوت انا شغلته ولغيته شغلته تاني. تمام يا دكتور تمام. يبقى انا عندي الايه؟ لو عندي نو ريسك يبقى العلاج ده محمول مفيش منه مشاكل. كويس وده زي بعض الفيتامين كده ويقول 1%. طيب بي مفيش ايفيدنس بالهيومن بي. انما في الانيمال ذير از نو ريسك. And it is mostly safe. الاولاني سيف 1%. سي بقى مفيش ايفيدنس على الهيومن بين زي بي بس ثبت ان في ريسك على الانمي. وهنا للاسف الشديد ثلثين العلاجات اللي بنكتبها للحوامل سي كالسيوم شان بروكر سي بتاع التوبليتيك بتاع الهايبر تنشن بيتا بروكر سي معظم العلاجات بتاعتنا ثلثينهم سي. دي في ريسك بس الريسك عندي بخيمه مع الهازارد. فلو لقيت الريسك عندي والهازارد في بنفيت و ان الريسك اعلى من الهازارد اعلى من البنفيت هنا بقول ات از نوت ريكومندد. انما بقى لو هو الريسك فيري هاي ات از كونتر انديكيتد. يبقى الاكس ده كونتر انديكيتد، الدي نوت ريكومندد، السي بحسب البنفيت والهازارد وغالبا بين الدي، والبي is most safe والA the safest one is represent 1%. الإفديشن 2014 بدأت الناس تبعت شكاوي الإفديشن. إيه الشكاوي بتاعت الناس دي؟ قالوا لهم إن إحنا عندنا عيانين عندهم كورونيك هايبرتنشن، عندهم دايبيتس، دول في ناس عاملة كده ترانسبلانت، ناس عندها سيستم جلوبس بياخدوا علاجات. ولما نقول سي ودي واكس اي حاجه مكتوبه حتى لو في السي، الدكتور بتاع النسك ودكتور البطن يقول لك ممنوع يتعاطى، والعيان يقراه يقول ممنوع يتعاطى. قالوا الموضوع ده عمل لنا مشاكل، بقى في دينجر على الام ودينجر على الطفل. يعني اديكم مثلا امثله، احنا عندنا انا والمميات عندنا ثلاثه ستات ماتوا بالمميات، كانوا عاملين بالف بروسيسس، والناس بتوع بالف بروسيسس ده لازم الهبرين لوحده مش كافي، لازم ياخدوا مريفان، والمريفان ده مكتوب عليه ان هو اكس. ف تروح للدكتوره بتاعت النساء تقول لها ده ممنوع، ده هيشوه الجنين. تروح بتاع القلب يقول لها تاخديه، ترى تاخدي 5 مللي جرام، اتعمل عليهم ابحاث عندنا وعلى مستوى العالم، لقوا المشاكل بتاعنا محدوده جدا. طبعا هي سمعت كلام دكاتره النساء، فعندنا 3 مال. انا بس بديكم سهل. فزي ما اتفقنا احنا عندنا ثلثين الحالات عباره عن سي، فسي لازم احط البنفت فيرسس ريسك. لو البنفت اعلى خد العلاج بتاعي. طب هل عندنا يا ترى حاجات سي كتير؟ عندنا مثلا اسبالبيتامول بتعطى اللي عنده برونكال ازمه وده سي، عندنا زيفو جين بتاع الانتي فايرال بتاع الاتش اي في، دول كلهم سي. معظم الانتي هايبرتنسيف دراج البيتا بلوكر وكاسم الشانل بلوكر دول سي. طيب لو احنا ما اديناهمش امال هندي ايه؟ طب الدي اللي هو هيدروكوميديوم، هل عندي حالات تاخده؟ عندي البريدنيزون ده دي محتاجه سيستم كلوبس روماتيد ارثرايتس، ونديه الحوامل بتاع الروماتولوجي بيكتبه وبيتفق معانا. الازوبرين نديه للجماعه بتوع الاورجان ترانسبلانت وسيستم كلوبس. الفينوتوين ده دي وتعطى الابليبسي. كارلومازين كارلومازين بنديه للجماعه بتوع الهايبر ثيرويديز، كل دول دي وكتب عليه ممنوع استخدامه اثناء الحمل. ايفن الاكس 1 خلاص زي ايه؟ الروبيلا فاكسين. كان في حملات روبيلا من حوالي 7-8 سنين وناس خدت الروبيلا وقال لك ده اكس سقطوهم. لا، اتعمل استادي على 450 حاله، ما فيش الرمز اللي فيهم زي الناس اللي هم واخدين فاكسين. في فرق بين ان هي ما تاخدوش لو هي حامل، ولو هي ان ادفنتلي ريسيف ذيس وان ات از نوت ان انديكيشن فور ابورشن. اهو البروفلاكتيك مورفارين دي بتاخد اقل من 5 مللي جرام بير دي، تاخدها نص قرص. المهم دي مشغله الحاجه اللي اخرته اللي عامله ميكانيكال هارت فالفروسيسس، واحنا عندنا 90% من الفالفروسيسس اللي في مصر ما هياش بيولوجيكال، عباره عن ميكانيكال وان اللي هي رخيصه انك تعملوه. طبعا من الدوله لو عملوا البيولوجيكال وان بي اكسبنسيف ومش دورابل. ناخد كمان الاكس، لو واحده عندها كانسر بريست وجايه لها اقدر ادي السيتوكسيد دراج؟ سايكلوفوسفاماي 5 فلوراسيل ودوكسي اوبدوسين، دول ممكن ادوه امتى؟ بعد ما تعدي فيرست ريمستر، ووقفه 3 اسابيع قبل الدليفري. يعني واحده عندها كانسر بريست وحامل، وده اول عيل لها بالنسبه لها، ولا عندها ولد بنت وجاي لها ولد، ولا هي ما اكتشفتوش هتوريها في الشهر الخامس او السادس، هتديها سيتوكسيدرات تاخده، لان هي لو ما خدتوش هتموت ويحصل لها كومبليكيشن ما تربيش العيل. بينما لو خدته هيحصل شويه مشاكل، واللي جايين للبيبي هيحصل شويه انتراتون بروس سيلكشن، شويه مشاكل توكسيك شويه، انما هيعدي البيبي وهي هتعدي. فعشان كده الاف دي اي 2015 عمل فيها ريفوليوشن. ايه هي الريفوليوشن؟ قال لك بقى بريجنسي كاتيجوري اي بي سي دي اكس ار بينج فليزد اوت. احنا غيرناها يا جماعه. طب لو قلتوها احنا ما هنمشي ازاي؟ قالوا هنغيرها بحاجه اسمها بريجنسي لاكتيشن ليبلنج رول، نظام جديد. طيب هتعملوه ازاي؟ يعني في يوم وليله هنغير ده غير ده. لا قال لك لا، احنا دلوقتي في 2015 اي اعلان جديد هيتحط بنفس النظام الجديد اللي احنا عاملينه. طب والقديم؟ قال لك هنمشي فيه من 2001 من 2001 لغايه 2020 نخلصهم في الفتره لغايه 2020، وبعد كده الجديد، وبعد كده نبقى ندور على القديم يبقى ناخدهم براحتنا على اساس ان دول اكثر عاده استخدامها دلوقتي، لان العادات اللي بقى 10 سنه عادتها محدوده وبداوا يغيروا. طب التغيير ده عباره عن ايه؟ نشوف كده. احنا اساسا ده النظام القديم اللي هو الاف دي اي، كانوا قاسمينها ثلاث مجموعات، البريجنسي والليبر اند دليفري والنيرسنج ماذر. طب راحوا لمين البريجنسي والليبر مجموعه واحده، وخلوا النيرسنج ماذر مجموعه ثانيه، وزودوا مجموعه جديده اللي هي الفيميل اند ميل ريبرودكتيف بوتنشال. يعني العلاج ده لو خدته بنت او راجل، مش بقى حوامل بقى، لا، لان ده في المستقبل هيأثر على الريبرودكشن، هيأثر عليه ولا ما يأثرش عليه؟ ففي علاجات زي السيتوكسيك دراج ممكن تأثر على الباتوجينيسيس او تأثر على الاوجينيسيس. فعشان كده الناس دول يستحسن قبل ما ياخدوا العلاجات اعملهم، اخد منهم سيمن واعمل له فريزنج، وبالنسبه للبنات اعمل لها اندكشن واجمد اوكوسايد، او لو هم متجوزين تعمل اي بي اف ونجمد الاجنه، او لو هي في حته يعني متقدمه شويه وبنت ممكن تعمل لها اوفيريان تيشو كرايوبريزنتيشن. يبقى ده الحاجه الجديده اللي هي النيو ليبلنج اللي طلع من 2015 من شهر 6/2015 اللي هو زي ما اتفقنا بي ال ال ار بريجننسي لاكتيشن ليبلنج جروب. ده الكلام الجديد. طيب عباره عن ايه بقى؟ احنا في الاف دي اي كان يقول لك سي، واتعملت على انيمال ولقينا كذا، يقول لك دي، لا انا مش عايز الكلام ده. بتقصد بقى سمر على الريسك. كويس، يعني ايه سمر على الريسك؟ هو والله العلاج ده اتعمل على بعض على الانيمال ولقينا فيه كذا، وبعدين يقول الداتا السبورت ريسك ايشو ده معموله ميتا اناليسيس يعني لها قويه، وديت عباره عن كيس ريبورت. طيب بعد كده ريليفنت انفورميشن تو هيلب هيلث كير بروفايدر. هنا تشمل حاجتين، اول حاجه انت هتدي قرار بريسكرايبنج ديشن تكمل ولا ما تكملش، بس اهم منه هتعمل كونسلنج للعيانه عشان تعرفها ان العلاج ده قد يكون له ضرر. طيب ده الاف دي اي، والاف دي اي يبقى سبورت بالايفيدنس بيس. احنا هنقفز بيس دول ثلاث دوائر، كلينيكال جادجمنت تقييم الكلينيك، نمره اثنين الريليفنت ساينتفك ايفيدنس الكلام، يعني ده خبرتك في التشخيص، خبرتك في فهم الامور وتنسيقها وتاخد الحاجه العلميه، وبعد كده اهم حاجه بقى تاخد البيشنت فاليو اند بريفرنس. يعني ايه البيشنت فاليو؟ يعني الموضوع ده اهميته عند العيانه ايه؟ يعني مثلا في عيانه تموتها ولا تسيب لهاش عندها كانسر ريسك وهيتعالج، انما ممكن لو جالها كونري وهتموت بعد شهر ما يهمهاش حاجه. ففي عيانه القلق عندها تجيلي. الحاجه الثانيه البريفرنس، يعني انا بخيرها العلاج ده كذا كذا كذا واختاره. طيب ده الايفيدنس بيس. الايفيدنس بيس كان عباره عن ايديا اوبينيون، وبعد كده كيس ريبورت كيس سيريس، وبعد كده نجمع الحاجات، بعد كده كيس كنترول ستادي، وبعد كده كوهرت ستادي، وبعد كده راندمايز كنترول ترايل. يعني ياخد 50 حاله ناخد 50 حاله راندمايز كنترول ترايل و50 حاله بلازيمو ونقارن وما يكونش فيهم بايلس. طب انا خايف من البايلس، اعمل كنترول دبل بلايند ستادي، يعني واحد محايد بيعمل البحث بين الدكتور اللي هيوزع العلاج، العلاج بالبلازيمو ما يعرفش وش از وش، هذا اول واحد بلايند، والعيان ياخد ما يعرفش. يبقى دي قمه الايه؟ الشفافيه، ما فيش فيها بايلس. ده الدبل بلايند ستادي ده كان اعلى حاجه في الايفيدنس في البلد. ادينا بقى اتطورت الموضوع ده اهو. الراندوماس كنترول ترايل بقى فيه سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيس. يعني الراندوماس كنترول ترايل ده الدبل ستار ده اتحسنت ازاي؟ ان الين بالابحاث اللي على مستوى العالم المشابهه او واعمل لها ميتا اناليسيس سواء هي بروسبكتيف او ريتروسبكتيف. وبعد كده نخش في سيستماتيك ريفيو، نخش في الساينوبسيس. وبعد كده الحاجه المهمه جدا دلوقتي اللي هي الايفيدنس بيز تكست بوك زي كتاب الايفيدنس بيز بتاع رويال كوليج والجايد لاين. وبعد كده السيستم، ايه بقى السيستم ده اللي هو اعلى حاجه ولسه ما طبقتش على مستوى العالم كويس بتاع الفيوتشر؟ ان تدي المعلومات للكمبيوتر وهو اللي يديك القرار، تغذي المعلومات وهو اللي يديك القرار. طيب براكتيكالي الاب تو ديت از اونلي كلينيكال ديسيجن سبورت. انا لسه ما عنديش الكترونيك دلوقتي اللي اديله المعلومات ويطلع لي القرار. فالاب تو ديت هو اكثر حاجه بتفيدني. طيب عشان نفوق كده هناخد كيس واحده عندها 24 سنه برايل جرامبلا 8 ويكس جستيشنال ايج. شي هاد ريسيفد اورال بريدنزولون 15 ملي جرام ان ذا لاست ويك فور اكسربيتنج برونكال ازمه. عندها برونكال ازمه والحاله متقلبه عليها، الدكتور كتب لها 15 ملي جرام برينزولون يعني ثلاث حبات في اليوم. شي از فيري وري از شي نو فروم ذا انترنت ذيس ميجور كونجنتال انيمالز. المنظر ده كده، ده اللي شفته في الانترنت، ده المنظر بتاعه كويس. طيب هناخد الايه الموضوع بالـ FDA الأول. This drug, teratogenesis, include كليفة بلد, have occurred in animal study. ده الأولد اللي هو كاتيجوري C. طيب عندي number of cohort and case control study in the human suggest that increased risk of كليفة بلد بلس ماينس كليفة بلد مشكوك في أمرها. طب قد إيه؟ واحد نورمالي الكليفت بلد والليب واحد في الالف. الكليفت بلد اسف الكليفت ليب واحد في الالف، هيزيد يبقى كام؟ ثلاثه في الالف. اعتبرك بقى انا عندي الكليفت ليب نورمالي في النورمال ريجوليشن واحد في الالف، ولو خدوا بنزلون يبقى ثلاثه في الالف. انا كدكتور ممكن اقول العيانه المعنى بثلاث طرق. انا عندي واحد بقى ثلاثه، يعني زاد 200%. مظبوط؟ طيب واحد ثاني يعني اعقل مني شويه اقول لهم والله زاد ثلاث مرات. كويس. انما الجروبر كونسلنج ان تقول العيانه ايه؟ احنا قلنا النسبه هتبقى كام؟ هتبقى 3 في الالف. يعني اقول لها انت 99.7% يو نوت بوليت كليف فولومنج ذيس توكسور. طيب نقول هدول العيان لو انا قلت ال 200% هتروح تسقط نفسها على طول، لو قلت لها تريبل وعاقل شويه يعني ثلاث مرات او حاجه برضه رقم كبير. انما لو قلت لها انت 99.7 يعني عندك 3 من 10% او 3 في الالف ان يجي لك الحكايه ديت، يبقى دي جاست يو ار ذات از ذا بروبر كونسلنج فور ذا بيشنت اند ذات از ا نيو وان. ان انت تعمل What's the difference between prevalence in exposed and unexposed individual؟ يعني لو انا عندي الاشكال ده كان اساسا بيحصل 30% يبقى الحاجه ثانيه خالص. انما هنا بيحصل 1 في 1000 ويبقى 3 في 1000، يبقى الانسنس بتاعه هو اللي هيحدد لي الجروبر كاونت. ادي العيانه بتاعتنا اتكلمت فيه لو خليته الفتره دي. طب لو خليته هنا ماليش تاثير عشان احنا مطمنين. طيب والبلد هيبقى متاخر شويه. الدسكشن بقى احنا دلوقتي هنقول الست اول حاجه هنقول لها زي ما قلنا بنديها سمري. ادي السمري بتاعنا، هنقول لها البريدنزولون يا مدام اتعمل عليه ابحاث ونقول لها ووجدوا ان الحاله بتاعتك دي 99.7% يوم المضي. طيب الخطوة الثانية ايه بقى بعد الدسكشن ده؟ هتقول لي بس على كليف بلد. نقول لها كليف بلد ده صحيح عالي بس الرساله ديت ضعيفه، واحنا هنا هنحط الريسك بس البيج اللي عندنا تحديد ممكن ازمه ايه اللي هيحصل لها؟ اللي هيحصلها الحياه ديت على الوقت الغد از مور اون ريسك يبدو إيه بس يعني ديت انا مفروض اعمل سكريننج ايه رايكم؟ انا لان حسبوها لو هتزيد من النورمال 2-3% دول هيبقوا 4%، انا هزيد 1%، يبقى ايام كويس صور ان انا هعمل اشونج للعيانه ديت، يعني اقل من 99% من الناس دول ما بقاش عندهم فوبيا وعندها كانسر فوبيا وخايفه. يبقى انا كل العلاقات اساسا لان هي وقت الاسبوع 18 لل 20 مش عارف انزلها من ناحيه شرعيه، انما ان انا 98-99% هلاقيها العيان ديت ما عندهاش زياده في كونجيت الانوماليز، وبالتالي اي كان اشور ذا. يبقى النقطه الثانيه معلش يا دكتور ممكن حضرتك تقفل المايكات تاني؟ نعم دكتور. ايوه ليه؟ المايكات بس في ناس برضه فاتحه المايكات. المايكات ده ايه؟ دوشه. ايه؟ المايكات بس يا دكتور. ممكن حضرتك تقفل المايكات تاني؟ المايك هقرب شويه، المايك كده احسن كده، المايك احسن في لنا المايكات بتاعه الناس اللي فاتحه دي بتفتحها و... الناس فاتحه المايك ما بيدغش عليك بس في ناس. طيب عشان بس الوقت تمام كده دكتور، بس ممكن نعيد الحته الاخيره بس اخر دقيقه كده نعيدها تاني معلش. اي واحده اخر الدراسه مفروض عند الاسبوع 18 ل 20 تعملها المايك عامل لنا دوشه. اه المايك بتاع ولا بتاع كنتم؟ لو بتاع كنتم كلم زمايلك، انا قريب جدا من الشاشه اهو. طيب يا جماعه اللي فتح المايك بتاعه كل واحد يظبط المايك بتاعه، لو حد فتح موبايل ولا عامل عنده دوشه بره يهديها. كل واحده خدت دراج بعمل لها سكريننج من اسبوع 18 لل 20 عشان ايه؟ لان زي ما احنا قلنا اللي خدوا الدراجز دول كلهم بكتير قوي هيزودوا 1 او 2% عن المعدل الطبيعي. يعني معناها ان انا 98% ما هلاقيش عند السجن حاجه، وهطمن 98% من الناس لما اعمل لهم السكريننج بتاعي. انت عارفين السكريننج ده عباره عن ايه؟ يعني واحد بتاع بيتا ميلسن بفحص البادي بتاع البيتس حته حته، يعني البرين الاي النوز الكليفت الاساسي الكليفت بلد يمشي في اورجنز حته حته لغايه الاخر، وده بياخد له حوالي نص ساعه. طيب. انت بقى في عيادتك وبعدين واحده قالت لك انا خدت علاج، فانت عايز تعرف العلاج ده هيأثر على ايه؟ هتفتح ايه؟ تخش على بريناتولوجي.com بنفس الاسم كده بريناتولوجي.com ده، وانت قاعد على الكمبيوتر هيديك ملخص الموضوع، ما انتش محتاج تروح. طب انت بقى عايز تقول محاضره، عايز تملى ايدك من الموضوع، عايز تعمل ستادي، عايز تعمل ريسيرش، هتاخدها من حاجتين، من الاب تو ديت والباب ميد والجايد لاين والايفيدنس بيز تكست بوك. طب قول لي بقى البرناتولوجي هتعمل ازاي؟ اهو ده البرناتولوجي.com، يعني هتكتب برناتولوجي دوت كوم. لما تكتب الكلمه دي برناتولوجي.com هيجي لك المنظر ده، في اختيارات اول ما هيجي لك كده، تخش على دارك ان بريجنسي، واضح؟ ده مكانها. لما تضغط عليه هيجي لك ده، وتخش بقى حرف الالف ازمه البرونكال ازمه، بيديك العلاجات الاربتريل از ريسكيو ثيرابي فور تشويس، ايه السيف اللي انت تديه؟ يعني الست عندها برونكال ازمه عايز تختار لها الحاجات دي هيكتبها لك. لقيت مثلا كورونا هايبر تنشن هتدي اللابيتالول او المسايل دوبا او النيفيدوبين، دول اللي مسموح بهم. كرونيك ارتيكاريا هيبتدي الحاجات اللي هي يعني بالترتيب، هتدور ابجدي الفابيتيكا على كل حاجه يديك الحاجه اللي تديها للعيان. Is it clear? Very important one. يبقى اسمها الفيرنولوجي.com. طيب نيجي بقى الحاجه الاخرانيه اللي هي نيوتريشنال سبلمنت ان بريجنس. احنا عندنا ايدلي لازم احسن النيوتريشن واعمل له اسسمنت قبل الست ما يحصل لها حاجه. ليه؟ ده اللي بيجي يشتري غساله ولا ثلاجه ويعمل دراسه جدوى. فلازم العيانه عندها انيميا صلح لها الانيميا، العيانه عندها ستايل اوف لايف بيخليها وزنها يزيد، بتشرب سجاير، بتشرب قهوه كتير، سكر كتير، لازم نصلح الحاجات دي كلها. And this assessment must be started before pregnancy and during the pregnancy and during lactation. نيجي البريجننت وومن لازم اظبط لها الاكل يبقى بالانس دايت، وده البيراميد بتاع المينيو بتاع الاكل. ده النشويات، ده الرز، وده الحبوب، الرز والعيش والبطاطس والمكرونه، ده البيستابول، وده الفروت، وهذا الزبادي، ده الملك، وبعد كده الفات والسويتس. ده البيراميد بتاعنا اللي هو سيوتا والبريجننت وومن، وده الملخص بتاعه. ده الاكل اللي في البدايه بتاعتنا، وادي الفاكهه والخضروات، وادي اللحوم. الجينينج ويت، العيانه اللي هي الويد ماس اندكس بتاعها اقل من 20 اللي هم الثين 1، دول يزيدوا 12.5 الى 18 كيلو جرام في فتره الحمل. طب النورمال اللي هي الويد ماس اندكس من 20 ل 25، عارفين الويد ماس اندكس؟ بنقسم الوزن بتاع العيانه على المربع الطول بالمتر، يديك البودي ماس اندكس من 20 ل 25، ده النورمال، تزيد من 11 ل 16 كيلو. الاوفر ويت اللي هي اساسا الوزن بتاع البودي ماس اندكس بتاعها من 25 الى 29.9، دي بتزيد من 7 كيلو ل 12.5. العيانه الاوبيز اللي اكثر من 30 تزيد 7 كيلو بس. العيانه اللي عندها مورد اوبيزيتي اللي هي فوق 35 تزيد 5 كيلو بس. ده الريكومنديشن ابقى عامل العيانه من الاول وقال لها توزني نفسك، وبعدين تيجي تبص تلاقي العيانه وانت بتتابعها كده راح زايده 5 كيلو، تعرفها من الاول ان انت هتزيدي العيانه اللي وزنها بنوس اندكس عندها 30 او انها تزيد حمل كله 7 كيلو. جات لي بقى زادت 3 كيلو، قال لي زادت 4 كيلو. اللي اتعمل لها بول نيوتريشن بفور اند دورنج بريجنسي ويل هاف ات ويل ديكريز ذا ريسك اوف بريجنسي كومبليكيشن، زياده الوزن هتزود الكومبليكيشن لوحدها از ان انتيتي. او اللي عندها سكر وما ظبطش ويظبط، كل ما ظبط الحاجات دي هتقلل البري اكلامسيا، هتقلل الجسيشن دايابيتس، وهتقلل البيسيت افكت، لان زياده الوزن والسكر في حد ذاته هيزود لي الريسك اوف بيسيت افكت. Risk of damage of chronic disease in the childhood. عندنا الأوبيز بيبي بينزلهم بعد كده لما يكبروا نسبة الأوبيز عندهم بتبقى عالية. والأطفال اللي هم دايابيتيك وبالأخص الطيب 2 دايابيتس عرضة يجي لهم دايابيتس، فلازم عاملين حسابنا كل ما صبر كل ما نصبر. الحاجة الثانية ان احنا عندنا حاجتين مهما انت عملت على مستوى ال WHO جلوبال على مستوى العالم، حاجتين فيهم اشكال. نمره واحد الايرن، نمره اثنين فوليك اسيد، اند ان سام اريا كالسيوم. دول الاساسيين عندي في العلاج. الكالسيوم ده لو انا اديته ريبليسمنت ماشي، انما الفوليك اسيد هنديه لكل العيانين، والايرن ال WHO كاتباه لكل العيانين. البلد الوحيده اللي ما بتكتبش ايرن اللي بعد ما تقيس السيرم بروتين انجلترا، انما كل العالم بيدي سبلمنتيشن ايرون. يبقى في الحمل عندي ثلاث حاجات دول. طيب نيجي نبص الحاجات اللي مديها، انا عندي فيتامين او مينرال. الفوليك اسيد، الفيتامين دي، فيتامين ايه. فوليك اسيد از مانداتري. الفيتامين دي للحالات اللي هم اساسا ما بيتعرضوش للشمس كويس، عندهم نقص فيتامين دي. فيتامين ايه الهازارد بتاعه لو خدت جرعه زياده من فيتامين ايه هيضره البيبي، يعني بارادوكسيكال على عكس الفيتامينات الثانيه. يعني انا خايف من فيتامين ايه، اخاف يعني تاخده غلط، اخاف لو تاكل كبده كل يوم هتاخد فيتامين ايه زياده. المدر الايرن از ريكومندد، الايودين في الدول اللي ما عندهاش فورتفايد او الميه بتاعتهم مش فيها ايودين، احنا عندنا الملح اللي بيطلع من مصر كله فيه ايودين. احنا عندنا حوالي 15 سنه في ملحات كانت معموله من البحيرات دي احنا بنستورد، لان الناس دول بياخدوا الملح من الشوله في حته اسمها خطر والموضوع ده اتمنع، فكل مصر فيها فورتفايد ايودين. يبقى ده الكالسيوم زي ما اتفقنا معظم الحالات اللي عندنا اللي بتشرب دم وزباين ما بتحتاجش كالسيوم زي ما هنتكلم. طيب ناخد الفوليك اسيد والكلام في البيت كله مهم جدا في الامتحان ومهم جدا في حياتك العمليه. عندنا الجايد لاين عند الكنديان سوسايتي اللي هي سوسايتي وعند الامريكان كوليج، دول موحدين نفسهم في حالات هاي ريسك. يعني دول عاطينا خلاصه كده ايه هي؟ مين بقى الهاي ريسك؟ العيان اللي عندها نيورو تيوب انفكت ان او امها ابوها سواء هم شقة او شقة جالهم كانوا عندهم نيورو تيوب انفكت، او الاب او الام اي حد فيهم في يا اما هيستوري يا اما دول كلهم ياخدوا 4 مللي جرام، احنا ما عندناش 4 مللي جرام في مصر، عندنا 5 مللي جرام. ياخدوهم قد ايه؟ 3 شهور برايو تو كونسبشن من قبل الحمل و3 شهور في اول الحمل. يبقى الجرعه دي العيان هتاخدها عشان فور بريفنشن. يبقى اي واحده كان عندها نوتيبل افكت او سترونج فاميلي هيستوري سواء كان عندهم اوبن او كلوزد دول هياخد 3 شهور 5 مللي جرام قبل الحمل. يعني لما اجي يبقوا بلان عيالي غير كونسبشن كونسل يعني مركبه اول وهشيله اقول لها ما تشيلوش اول 3 شهور. في بيئه مطلعه كنت هسيب البيس فيها فوليك اسيد عشان لو سبت الانسيدنت اللي حصل لها حمل يبقى اخد فوليك اسيد بالمره كمان. ده امريكان كوليج وكندا سوسايتي. طيب ناخد المودرن ريسك. المودرن ريسك ده احنا عندنا هنا الدايلي دوز وهنا المينيمم وهنا الديوريشن، يعني اقل حاجه الاداء اللي تاخدها وهي حامل اسد قبل الحمل ولا اثناء الحمل. وده جايد لاين احسن ناس اتكلموا عن الكلام ده جماعه كندا سوسايتي وده طالع 2019. قال لك بيرسونال اور فاميلي هيستوري اوف ليت سنسيتيف كونجنتال انوميز اذر ذان نيوروتوبال ديفيكت. لو ان الفوليك اسيد احيانا في اذر كونجنتال انوميز وعدوا حوالي 5-6 حاجات والحاجات دي ما لهاش قوه. لو عندك حاجه منهم العيان هتاخد 1 مللي جرام. احنا ما عندناش عندنا في حاجات 1 مللي جرام، عندنا النص مللي جرام اللي هو 500 ميجا جرام تديها قرصين من 500 تديها قرص من 1 مللي جرام. تاخده قد ايه؟ 3 شهور قبل الحمل و3 شهور اثناء الحمل. يبقى لو هي عندها ديزيز هتاخد 5 مللي جرام، ولو عندها فاميلي هيستوري يعني حاجه شبه ما هياش غير تيبل ديفكت كونجنت انوميز تاخد 1 مللي جرام يعني قرصين. نيجي لو عندي فاميلي هيستوري نيورال ديفكت فيرست وسكند ديجري ريلاتيف، يعني الثاني كان الاب والام. التكتيك بقى السكند ديجري فيرست ديجري اللي هي عند اختها او عند اخوها، والثيرد ديجري اللي هي بنت خالتها او بنت عمتها او ابن عمها. يعني عندنا فيرست ديجري المقصود بين الاخ والاخت، لان الاب والام ما بقاش ديجري فيرست ديجري كده. فلو العيال عندها فيرست ديجري يعني الاب اللي فات يعني الاب والام، هنا بقى الابن او الاخ او الاخت، وبعد كده الست ايه بنت الخاله وبنت العم وبنت العم وبنت الخاله. اي حد من دول فيرست او سكند ديجري ريليتيف هتاخد 1 مللي جرام. برضه كان سوسايتي ان هي الجديده هي اللي كاتباها برضه، هتاخد 1 مللي جرام 3 شهور قبل و3 شهور اثناء الحمل. نيجي بقى لو عايز دايابيتس تايب 1 او تايب 2 انخسر الجانب السوسايتي متعسفه شويه بس هي بتدي بالامان زي ما بتدي واحد بالابرام زي اللي عندهم هيماتوما ديفكت 3 شهور قبل الحمل و3 شهور مع الحمل. الجماعه بتوع امريكا الامريكان دايابيتس اسوسيشن اكبر جهه علميه في العالم بتاع دايابيتس والامريكان كوليدج قال لك كفايه عليها 4 من 10 مللي جرام. طيب وتقولها قد ايه؟ قال لك 1 مانث و1 مانث. في الحقيقه احنا في مصر بنفضل نامن نفسنا وخاصه نكون اسد ملايين وعندك حتى 5 مللي ريسنتلي الدبليو اتش او قال لك انت ممكن تدي 5 مللي ده اللي هو ارخص حاجه في السوق يوم بعد يوم او مرتين في الاسبوع كانك عاطي النص مللي عاطي مللي. المدينه الاسر سنة ابزوربشن واحد مللي 3 شهور و 3 شهور هو وكندا مش صحيح. ميديكال كونديشن زي الفاصل دورة ديزيز دياليسيس الكوتوبريوز بنزل 3 شهور و 3 شهور بالحقيقه كندا مش صحيح هي اخر حاجه طالعه واقوى حاجه طالعه. اخر حاجه اللي هم مين؟ اي واحد او يعني واحده حامله اهي او سيده نفسها اللي حامله ياخد 4 من 10 مللي جرام وياخد 12 كيس. وجهه اخرى في امريكا اليونايتد ستيت بندي يا قرصه 4 مللي جرام يا قرصين 1 month before and finished 2 or 3 months في البريجنس. السؤال بقى دلوقتي احنا خلصنا فيرست تريمستر اوقف الفوليك اسيد المفروض في كل الحالات ما اوقفش الفوليك اسيد بس انقل من الجرعه اللي تعمل بريفنشن اوكوشن الانواليس للجرعه اللي تديني وقايه من الفوليك اسيد انيميا. ازاي؟ احنا عندنا كومن ستيكوز انيميا از ار ديفشنس انيميا يا ليها الفوليك اسيد ديفشنس. فلو انا في ان انا تاخد نص مللي جرام قرص او قرصين دول مش كافيين يغطوا لي بقيه الحل ممكن يجي لها فوليك اسيد ديبشن. وده بعرفه من المينكو باسكولار فوليوم اللي الاقيه اكثر من 100 السي بي سي. الحوامل بعد ما يخلصوا الجرعه بتاعتهم يستمروا بالجرعه الصغيره. طب ايه قصه والحكايه بتاعه الفوليك اسيد؟ مع الدايبيتس اتعمل الصليب وخدوا الناس الدايبيتك قارنوهم من جينا دوريشن قبل الريكومنديشن بالفوليك اسيد الاستاذ كانت معموله سنه 82 كان 2% من اصحاب المولودين دول يجيلهم ده. وجينا بيبوليشن 2. طب لما اخذوا 2004 لقوا ان نسبه بقت 2 من 10. It means ان الفوليك اسيد از بروديكتيف للبيبي. نيجي لفيتامين بي. طبعا دلوقتي بقى قصه وحكايه والفيتامين دي اشكال الفيتامين ده ان ليه علاج غالي والتحليل بتاعه غالي. فبقت فوبيا والناس بتحلل. اول حاجه there is no consensus للنورمال يعني النورمال ليفل يكتبوا لك المعمل ولو ده النورمال ممكن يكون مش هو عامل بايظ هو مش عارف هو هتاكد من الحاجات اللي موجوده. احنا نعمل ايه؟ الدبليو اتش او دكتور بس دكتور احمد فاتح المايك يا ريت يقفله. الدايلي الونس 15 ميكرو جرام بير دي. احنا عندنا نقط خلاص يا 5 يا 15 ميكرو جرام. الخمسه دول محطوطين مع اي تركيبه، وال15 اي تركيبه فيها فيتامين مالتي فيتامين بيحطوا من 5 ل15. فانت ممكن تنقي اي مالتي فيتامين هتديه للعيانه او هتاخده 15. احنا عندنا في السوق من لوحده في 25 مايكرو جرام، فال25 جرام دول يستحسن تحط سبلمنتيشن هتدي 15 وبالاخص لو موجود في اي فيتامين. فيتامين دي از فات سولب فيتامين اسينشال فور ابزوربشن اوف كالسيوم اند لينك تو بريفنت اوتو اميون ديزيز. يعني من ميزته كمان ان لو العيان ليها بلغم وليها اوتو اميون ديزيز هيعمل لها سبريشن. ومش كده وبس، بيقلل الانسنس اوف بري اكلامسي. يبقى لو عندي في نقص فيتامين دي البري اكلامسي هتزيد، وبعد كده البيبي ده العيان نفسها ممكن يجيلها اسوماليش. هنا بقى فيتامين ايه، احنا عندنا زي ما قلنا فيتامين ايه عيبه ان لو لا ادفايس وومن اوف ذا ريسك اوف بيرث ديفكت اسوشيتد ويز فيتامين ايه ان تو افويد فيتامين ايه سبلمنتيشن. اي حاجه اكتر من 700 مايكرو جرام ما تاخدش. وريسنتلي رفعوها شويه في الابديت ل 1500 مايكرو جرام. طيب الفكره هنا في الفيتامين ايه بيبقى الريتش في الليفر بتاع الانيمال، فالاحسن العيان مش همنعها من الليفر بس ما تبقاش وجبه كامله ليفر، ما يبقاش كل يوم ولا يوم بعد يوم، ممكن تاخدها مره كل اسبوع قطعه صغيره كده، انما ما هياش مهم جدا يبقى تنطلق من ده. يعني في يقول لك ممنوع اكل كده. نيجي بقى للكالسيوم. ايه الكالسيوم ريكوايرمنت؟ عندي اي واحده حامل خدت 3 بورشن اوف دايري كالسيوم فورتيفايد العيان دي هتبقى خدت الريكوايرمنت بتاعها. طب يعني ايه 3 بورشن؟ البورشن ده عباره عن ايه؟ يا اما كوبايه لبن 200 مللي جرام بس ما فيهاش سكين، يعني مش مخصوط وشها، او 1 بوت اوف يعني علب الزبادي 125 مللي، او تشيترز تشيز 28 جرام، دول كلهم عباره عن بورشن اي حاجه منهم، يعني كوبايه زبادي يا كوباية لبن يا علم الزبادي يا كوباية لبن يا قطعة شيدرز تشيز. طيب كل ميلك اند لو اند سكيمد ميلك كونتين ريلاتيفلي سيميلر ليفل اوف كالسيوم اند فورتيفايد ميلك استيميكالي فورتيفايد وذ اكسترا كالسيوم فيتامين دي. العيانه هتعرفها ان تاخد 3 حاجات، زبديتين وكوبايتين لبن او كوبايتين لبن وزبديتين، ده خلاص الكلام. طيب شوف الكلام المهم، وده جريد اي ريكومنديشن في الجايد لاين بتاع الكنيديان سوسايتي وكوكرين لايبرري سيستمك ريفيو في 2006 وعدوه في 2009 قال كالسيوم سبلمنتيشن اوف اتليست 1 جرام بير داي فور وومن لو كالسيوم انتيك من 2 الى 6 فيش از ريكومند. ليه؟ لان اللو والهاي ريسك جروب. يعني ايه لو اند هاي ريسك جروب؟ احنا عندنا الهاي ريسك جروب الناس الكويس اللي عندهم هايبر تنشن جالهم اكلابسي. هنقول الكالسيوم دول بس؟ لا، واللو ريسك كمان. يعني العيان اللي ما تاخدش ما يعادل كوبايتين او 3 لبن هو دفاع 2009، انما ريشين تاني هم خلوهم 3 بوشه. يعني كوبايتين لبن كوبايه لبن مش مهم تاخد كالسيوم. كالسيوم سبلمنت العيان اللي ما بتاخدش كالسيوم وخدت كالسيوم هتبقى نص، وريسك اوف بريتيرم هيبقى نص. نيجي للايودين. زي ما قلنا لما تبنى الايودين ديفيشنسي كان ريزلت ان هايبو سايودزم اند اليفيتد تي اس اتش ان انفنت، وممكن ينزل كوكنيتيف سايكوموزر ديفشنسي. وده اللي كانوا بيعملوا الاختبار اللي كانت عاملاه سوزان مبارك، ان كل الاطفال يتحرف لهم يتعمل لهم التي اس اتش للولاد. الامريكان سايرولوجي اسوسيشن ريكومند 220 مايكرو جرام في الايودين تو اول بريجننت وومن، هو ريكومند ذا ابر ليميت تو بي اقل من 500. يبقى اي حته ما عندهمش فورتفايد سواء الملح او الدقيق ما عندهمش فورتفايد لازم تاخد الاختبار عليه. احنا لحسن حظنا ان الملح اللي عندنا دبليو اتش او اند يو سي ريكومند يونيفرسال سولت ايودايز از ابروفال استراتيجي، يعني دبليو اتش او طلبت ان العالم كله يعمم من الملح يبقى فيه الايودين بتاعه، يعني يتاخد من حتت الميه بتاعت البحار. ولحسن الحظ احنا عندنا البحر الاحمر والبحر الابيض الميه بتاعته فيها كميه الايودين كويسه جدا. انما في بعض الاماكن في امريكا مش فيها الكلام ده بيضطروا يحطوه في العيش او يعملوا فورتيفيكيشن للملح. ديبند ان ذا برسنتج اوف هاوس هولد ان ذا بارتيكولار اريا وذ اكسس تو ايودايز سولت ايودين سبلمنتيشن ماي بي نيسيسري تو انشور البريجنسي انجري. يعني لو انت واحد مسافر في اي بلد وبعدين لازم يشوف الملح اللي عندهم ده سيوتبل وفورتفايد ولا لا، او العيش اللي عندهم فورتفايد ولا لا، ان ما كانش هيضطر ياخد الايودين. الامريكان ثايرويد اسوسيشن في 2011 ريكومند لاي واحده تعمل بلانين، وعشان دول في امريكا او في فتره اللاكتيشن لازم تاخد ايودين، لان زي ما اتفقنا الفورتفايد صوت والويت عندهم مش موجود في كل المقاطعات. نيجي الايرون، وده كلام مهم جدا. الاول امريكان كوليج في 2008 قالت ايرون سبلمنتيشن ديكريز ذا بريفالنس اوف ماتيرنال انيميا ات دليفري. وانت عارف الانيميا ات دليفري العيانه لما يجي لها انيميك ويحصل لها بوست بارتم هيمورج شي كانت ريستاند بلاد لوس، على ما تقل لها الدم لو هيومها 7 جرام ونزلت 500 سم ممكن تموت منها، ولو هيومها 5 جرام ونزلت لتر ونص هتعدي معاها، اما لها محاليل وتعدي. فعشان كده ات از فيري امبورتنت وان ان العيان صلح لها الانيميا. فعشان كده ايرن سبلمنتيشن از ذا كورن ستوكوز. ده في امريكا ايرن سبلمنتيشن. نيجي بعد كده السي دي سي في امريكا والامريكان كوليدج في امريكا ريكومند سبلمنتيشن الليمنتال ايرن ديلي. خدوا بالكم الكيلوغرام ده الليمنتال ايرن ريكومنديشن في امريكا. انجلترا هي الدوله الوحيده اللي ما بتديش سبلمنتيشن الا لما بتديش سيرف بروتين عشان عندهم تامين صحي وفرق. طيب لا الكوكرين دايما احنا قلنا عندنا حاجتين الاير والفوليك اسيد. انفرسال برينيتال سبلمنتيشن اير والفوليك اسيد والفايزر الايزوكسيلي والويتلي از افكتيف تو برسنت انيميا اقل من 5 سنين. طب ايه السايد افكتيف سبلمنتيشن؟ اول حاجه نان كومبلاينس. العيان ما بتستريحلوش. نمره اثنين براكتيكال ديفيكالت. حديد سعره غالي، ما حد بيقول لك الحديد ده فيه كيليشن وتلاقي مش حديد 90 جنيه. الصلاه بتاعه ان العلاج الرخيص هو كويس ما بقاش موجود في معظم الصيدليات. هتيجي تبص تلاقي العلاج الحديد عندنا اللي هو ويز هاي ايديكاسي وسعره رخيص نايس في السوق. ايديكاسي زي ما اتفقنا ماليش اكسكيوشن يعني مش هو يعني حصل انجكشن للاطفال حصل لهم بوكس فلازم ابقى طبعا مركز اسمول جامعه برضه مش عارف. طيب مثلا لو العيانه خدت حديد زياده سواء خدته قرى بغرى عاليه جدا وهي عندها حديد كويس او خدته برانترا ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لي برسنتال انسفيشنسي يعني مش زياده الحديد هتفيد، هتعمل هو كونسنتريشن رولوجيكال البسكوس بتاع الرد هتزيد، هتعمل لي برسنتال انسفيشنسي لو بيرس ويت اند بريتيرم ديليفري. هيموجلوبين اكتر من 14.5 مش كويس مع الحمل، يعمل له هايبرتنشن بالاخص في البراين بار. طيب لو بعد كده ممكن يحصل لي سكندري هيموكونسنتريشن، مش كده وبس. الايرن لما بيتعطى اندوجينوس في واحده السيرم فلتين اعلى من 50 وكتير جدا بتبقى العيانه عندها ساسيميا، بما ان الدكتور ما يعرفش يقيس لها الهيموجلوبين يلاقي 7 ما تحسنش بالعلاج وحطها ايرن، وهي السيرم فلتين بتاعها مثلا خدت عندي وخدت عندك بقى 150 او 200، ايه اللي هيحصل لها؟ يعني ديت هيبقى عندي فري هيدروكسايد راديكال يعمل لي بلاسينتال اند ماتينال اند انسان ميكوزا مور افكتد ويحصل مشاكل للطفل والام. ايه انت الايرن اللي ممكن يتاخد؟ انا عندي الفيرو سلفيت، عندي الدوز بتاعتنا، وده الاليمنت الايرن. ما يجيش واحد يقول لك 300 مايكرو جرام، قول له كام اليمنت الايرن؟ عندك الفيرو جلوكونات يعني تقريبا 10%، عندك الفيرو سلفيت تقريبا ال 20 يعني تقريبا 30%، عندك اللي كان فيه دواء اسمه سترون قبل كده ال 190 مللي جرام يعني معلقه فيها 27 مللي جرام اليمنت الايرن. فالجدول ده بيبين لي ابقى عارف ايه الصنف اللي موجود. نيجي بقى للدبليو اتش او 2007 قال الاندفلوبين كانتري، عشان من الصعب نشخص الانيميا فبتدي روتين فوليك اسيد تو اول بريجننت وان. عشان كده قلنا ان الحوامل عندنا بعد ما بيخلصوا الثلاث شهور ياخدوا الفوليك اسيد من تناس كبار صغيره اللي هي نص مايكرو جرام او 500 مايكرو جرام او نص مللي جرام. طيب ده اللي اشوفه كمان في اي دوله الايرن ديفشنس انيميا فيها اقل من 40 هتاخد 60 مللي جرام اليمنت الايرن فور 6 مانس. طب احنا عندنا الايرن ديفشنس انيميا اكثر من 40% هتاخد ايه؟ هتاخد 6 شهور وهي حامل، وده في 6 شهور وهي بتغلط. يبقى في الدول الناميه اللي زينا هنستمر في الايرن، لازم العيانه وهي جايه في فتره البوست بارتم هيموجلوبينها الانيميا بتبقى عندي 11 10.5 ل 11 في الولاده، بعد الولاده على طول فيرست 2 دايز بتبقى 10 الانيميا، بعد كده باسبوعين بتبقى 11، على جيل على 40 يوم هتبقى تعالى 12.5. ما حدش يركب لولا ولا بيس الهيموجلوبين، لان لو قست الهيموجلوبين لقيته 11 ما تقولش كويس، ده كويس لما اكون حامل عايز اكتر من 12.5، لان لولا بالعاده هيعمل لها مور انيميا لازم احللها، ولازم اديها 6 شهور لو العينه دي اساسا عندي في مصر تاخد اقل من 6 شهور. هتبقى لك هنا بقى يوز اوف سيلف بريسكرايبنج سبلمنت از كومن بليس اند هاز ليد تو نيومرس كيس ريبورت اوف فيتامين اند مينرال توكسيسيتي ديو تو اوفر ذا كاونتر ميديكيشن. اوفر ذا كاونتر اللي هي الحاجات اللي موجوده في المولات، هتلاقي في الجزاره وكل حته دلوقتي في المولات في علاجات بتتحط على الضغط كده اوفر ذا كاونتر، زي الاسبرين، زي البنادول، زي المالتي فيتامين، خلاص الحاجات دي وجودها وسعرها غالي واتراكتف، واحده جايه من امريكا واحده جايه من الكويت بتجيب العلاج ده فعلا، وما تقدرش الكونسيستنت بتاعه احيانا الكونسيستنت دي بتبقى وريتها عاليه كويس، وممكن تكون توكسيك زي الفيتامين ايه. هو الستات اللي مش حوامل مش هيفرق كتير، انما هيعمل توكسيستي للستات اللي هي حامل. عندنا مثلا الايرن والسيلينيوم وفيتامين ايه، دول لما تكون مالتي دراجز ابقى عامل حسابي ان الفيتامين ايه ما يزيدش عن 10,000، الايرن لو دي سبلمنتيشن يبقى 30 مللي جرام اليمنت الايرن. البورا الايرن السبيتر اور الايرن يوز باي بروفايد سيف تشيب اند افكتيف نيم تو ريستور الايرن بالانس. بعد ايه؟ يا جماعه في جدول برنسكي عايزه اديكي صوره الورق اللي استلموا بيها الورقه بتاعت الاول. بس انا عايزه اخد رايك في حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو مصر بيقول لنا يعني كده بيقول لك ايه سنور ليز ده كلام فاضي. ده هو مصر بيقول لك انا عايز اسوي فيز الايه بعد كده ده انتريك والسستين ريليز اللي هو متغطي. يقول لك ده مغطيه عشان يشتغل فتره طويله او سستين ريليز. اللي هيحصل ايه؟ ان هو هينزل ما هيتعبش العيان ان هو كبر، انما الاوبشن هيبقى قليل وهيبقى غالي. عشان كده مش ريكومند لا سستين ريليز ولا الحاجه اللي هي مود. الجينال برنسبل الثانيه في علاجات بتاثر على الابزوربشن اهمهم كفار سبورن في الانتي بايوتيك. الحاجه الثانيه العيانه ما تاخدش الايرن. وان اور ليه بعد الحاجات ديت لازم هاخد كل انتي ساعه او في خلال ساعتين بعد الايه؟ بعد ما تاخد الاكل ده اللي هو ايه؟ البيض. ما ترنش على حد يا بابا، باي باي اتغدى، ترن على مين؟ الاسمر اغسل ايديك والزبادي والقهوه والشاي. لا صحيح ومش لازم هي تتغدى هنا، يعني ايه المشكله؟ الحاجه الثانيه ما تتغدى عند اي واحد نفسه ياكل جبس المشكله عادي. 2 اور بيفور و 4 اور افتر انجكشن اوف انتي اسيد. هتاخد انتي اسيد يبقى انتي اسيد ما تدهوش الا لما يكون لو قدامي ساعتين اقل من ساعتين اديك الانتي اسيد عشان يديك شويه خاص. ولو هديه بعد الايرن بس اربع ساعات ايرن ديست او ظلمت اسفيرس ان اسيدك. اسمع الكلام طب سيب الموبايل هو دكتور كده. المفضل ان يدي العيانه 52 ملي جرام اسكوبيك اسيد يا بتشام تاخده في الفاكهه. ايه؟ واكثر فاكهه فيها اسكوبيك اسيد الجوافه. انت اللي فيها قد البرتقال مرتين او ثلاثه. ليها البرتقال والليمون. العيانة يا اما هتاخد جوافه واحنا دلوقتي في موسم الجوافه يا برتقال يا ليمون يا حبايه فيتامين سي. تو انهانس الايرن ابزوربشن. وزي ما احنا اتفقنا انا عندي ماكسيمم ابزوربشن 30%. واحد يقول لك بقى كريدت الايرن وكله هيتمص. اتس نون سينس. العيانه محتاجه من 100 الى 200 مللي جرام اللي عندها انيميا. كل العلاجات اللي بقول لك كريدت ديت عباره عن من 15 ل 30 مللي جرام المنتال اير. يعني اتس جاست سبلمنتيشن اتس نوت تريتمنت اوف انيميا. ده للناس اللي هم مش انيميك سبلمنتيشن عشان احافظ على نسبه الهيموجلوبين. اتس كلير عشان ما حدش مسجايد يو معانا يكون مهمين 7 جرام وتقعد تديها وتنسى تحللها وجيلك تولد وتموت منك بالنزيف وانت مزيانك ان انت كيلت لها كريزت اير. كريزت اير اللي موجود في مصر كله موجود في العالم. مفيش الا بلد واحده بس في الهند عندها كريز اير فيها 100 المنتال اير في الهند بس. وكل دول العالم كريز اير السبلمنتيشن من 15 ل 30 مللي جرام المنتال اير. يعني ايه السبلمنتيشن؟ يعني مكمل غذائي. واي حاجه مكمل غذائي الرخصه بتاعته بتاخد 6 شهور. واي حاجه اير او غير الاير مكتوب عليها دولار بياخد من 5 ل 10 سنين على ما ياخد رخصه. وللاسف الشديد كل السبلمنتيشن ثمنها قد العلاج اللي هو الغاز الحقيقي 7-8 مرات. فما فيش داعي. عايز تكتبه اكتبه بس اللي ما عندهاش انيميا. هنا في جنرال برنسبل الحاجات اللي معلش يا دكتور تاني عشان احنا ما كناش سامعين في الدوشه بتاعت المايكات. يعني ادي العيانه اللي مش انيميك ادي لها ايه؟ والعيانه الانيميك الافضل ان انا ادي لها ايه؟ العيانه اللي عندها انيميك يعني هتاخد ضرب حاجه بعدها ضرب. هديك مثلا امثله هيموجيت فيريدونال سيريجران فيروس اف ده كلها دول فيهم من السيليجرام 50 لما تاخد حبايتين امين علاج الانيميا يا اما 50 مللي جرام مرتين في اليوم يا اما 100 مللي جرام مره في اليوم يا 200 مللي جرام على مرتين في اليوم 100 و100. ده موجوده في الحاجات اللي انا قلتها. اي حاجه مكتوب عليها مكمل غذائي الايرن اللي فيها من 15 ل 30 مللي جرام سواء كليتد او نوت كليتد ده سبلمنتيشن للي ما عندهاش انيميا. واضح كبير الكلام ده؟ اللي عنده انيميا محتاج من 100 ل 200 مللي جرام اليمنت الار، دول موجود في الحاجه اللي اسمها الرق، يعني علاج. وزي ما قلت لكم اسماء متعدده، عندك الهوموجين، الفريدونال، الفروز اف، السيريجران، الفولوجلوبين، دول كلهم الفولوجلوبين والسيريجران 50 بس، ممكن تاخد 2 في اليوم. انما مع ذلك بقى مش عايز بقى اقول الكلمات الكوميرشال عشان ما اشوفهاش، لان هي ما هاش مانجمنت اوف انيميا، دي سبلمنتيشن للي ما عندهمش انيميا عشان احافظ على نسبه الهيموجلوبين. از ات كلير؟ يعني كلير تمام تمام. والحاجات البارنترال بقى الفايلز والامبولز والحاجات دي، دي اديها بس بعد ما اقيس الفيريتين ولا ما اديهاش خالص عشان اخاف من السايد افكتس بتاعتها؟ بقيس الفيريتين للعيانه اللي هتاخد بارنترال ايرن عشان اشوف هتاخده ولا ما تاخدوش، خلاص؟ او العيانه اللي خدت اورال ايرن ما تحسنتش، بقيس عشان اشوف هي ما تحسنتش، لان ما جسمها ما عرفش يمصه وعندها انتولرانس يبقى مديها انترافينس، ولا لا السيرم بروتين عندها عالي يبقى مش هتاخد حليب، لا انترافينس ولا اوبر. واضح؟ واضح يا فندم، شكرا. حامل وعندها انيميا بديها ايرن اورال 100 او 200 مللي جرام اليمنتال ايرن على حسب هي في نص الحمل ولا في اخره. اذا صلحت في خلال 3 اسابيع يبقى عندها انيميا، ما صلحتش يبقى اشوف لها سي بي سي، لو طلعت هي ماكروسيتك يبقى ديت فوليك اسيد، دي مش هنسيب اديها فوليك اسيد. واخدها بسيب اكت البروتين طلع بوزيتيف يبقى عندها انيميا اوف كلينيك ديزيز، ما عندهاش الكلام ده احنا نسيب البروتين طلع اكثر من 50 يبقى هو المفروض اقل من 15 شهور عندها اقل من 9 فوق ال 50 ما اديهاش ايرون يبقى عندها حاجه ثانيه، تحت ال 50 اديها الارض. ده ملخص الكلام. تمام تمام، الف شكر. اي اسئله بقى الموضوع.